لكل أصدقائنا وشعب العراق ولا كمان الشعب بفلسطين وخصيصا بغزة. هيدا الأسبوع كنت عم فكر فيكم كتير، ما بحضر أخبار بس لأول مرة في شي حابب لكم إياه من الكتاب المقدس. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علوة ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، ليس همي ما يصير من أمور الناتيات، همي أن أرضي ربي في الحياة والممات. لست سوف أمضي إلى موطن الخلود، حيث لا الدمع يسيل، لا ولا موت يسوع. Yeah. لكن هيدي كمان مثل صلاة لا غزة لفلسطين للعراق، وما رح ننسى سوريا. بس سوريا قد ما الوضع صار له زمان كأنه هيك ما بقى تعودنا بس هو ما حدا بيتعود، في صعوبة مش طبيعية. أنا بدي أقول مساء الخير للكل، مبسوط إني أكون أرجع معكم آخر حلقة. ما كنت عارف إنه رح تزبط هيك، بس انبسطت كثير. وصدقا أنا ما في أحضر أخبار، بس بضل إنسان عنده حشرية بس يسمع العالم شو عم تحكي، إنه بنطر شوي بكون عم شوف أول صورة بالأخبار بس بشيلها، لأنه بحس إنه الأمور رعب. ومعنا تعزية، رح يكون علينا ضيق بالعالم. أنا تهجرت قبل بمرة، بقى بعتقد إنه ما في غير قوة يسوع، وبصراحة مرات ما في حكي ينحكى. يعني مرات رح يكون صادق إنه اللي بمثله حدا ببيته، أنا ما عندي كلام قل له، يعني عندي حقيقة بعرفها ومؤمن فيها إنه في حياة بعد الموت، لأن يسوع هو الطريق والحق والحياة، بس ما بقدر قل له أكتر. بقى هيك، كيفكن؟ مشتاقين لك كثير، مشتاقين لك إليكو عن جد، محلك كثير كثير كثير فارغ. كل واحد بعتقد بهذا البرنامج بس ينقص، عن جد هي مش مجاملة، أنا بلاقي إنه محله فارغ. بفترة وقتها جويس تركتنا بتذكر، بتعرفي أول شغلة نقصت أكيد مش البيانو، بس إنه أول شغلة إنه الترانيم صاروا غير. تاني شغلة كان إنه الحكي اللي كنت دايما تقولي لنا إياه، تحضري موضوع كان كتير مهم. وإجا ناس كنا عم نحكي أنا وجويس هيك بالويك إند، بدنا نقول لكم إنه كنا عم نحكي عن تمار ونور، إنه إف شو عطتونا قوة، لأنه ما عاد الموضوع بس بيكون علينا أو بس كتابين. كنا بغدا بمطعم وعم نقول إف انه هاي بركه انه جيتوا انتوا، لانه صرتوا انتوا تشيلوا بالمواضيع، وانتوا يعني نريح بعض، صرنا كل واحد مرات يحمل المشعل ويتقدم لقدام. في يقول انه البركه لنا اكثر، اللي من حيث لا نعلم صرنا هون. وعن جد مثل ما كانت بتقول الترنيمه، انه اجهل المستقبلات، اجهل ما سيكون. وانا بالنسبه لي بحكي كلكم بتعرفوا اختباري وكيف جيت لهون، وعن جد انتوا كنتوا بركه كثير كبيره لي. ثانك يو. اليوم كانه عم نودع، مزبوط، عندنا شهر فرصه مش هيك جميل؟ نور كليناكس حدك بليز. على فكره مش شرط نودع ونبكي يعني. لا عندنا شهر جميل مزبوط اليوم، شو فيه؟ عندنا شهر اليوم اكيد هو ختام، مثل بقول ختامها مسك، اليوم اكيد هي اخر حلقه لهالموسم فقط، لهالموسم. بقى اكيد رح نرجعكم بموسم جديد ان الله راد، واكيد رح نكون بافكار جديده ومواضيع جديده ولوك جديدة. لا وأنا كثير محمسة على فكرة، عن جد اليوم كنت عم بقول يا رب بشكرك على وجودي بهذا البرنامج، وقديش هو بركة. يعني ما بخفي إنه كنت كثير أوقات أقول يا رب أنا اليوم مش قادرة أوقف قدام الكاميرا، مش قادرة أحكي، مش قادرة أعبر. بس هلا صرت بقول يس، إذا هالخميس يا يعني نهائي، يعني فرصة جديدة إنه نتبارك، وفرصة جديدة إنه الرب يتكلم من خلالنا والأشخاص يتكلموا كمان، ويكون في هيك مثل فترة شو بسميها فلوشيب، يعني شركة مع بعض كتير حلوة. كلنا 100% في اليوم شو نور بست أوف؟ أنت محضرنا بست أوف؟ ما أنا محضرهم، بس إنه البست أوف اللي عاملينها كان بتذكر هيك أشياء. عم تتذكر أشياء وهيك بتذكر الريبورتات اللي مرقت، الفقرات الجديدة اللي انعملت كلها، سي دي لانشينج ريكاب موفي إلك وسطي إلك، رح نتذكر هيك شوية أشياء، وفي هيك ريبورت كمان. في شيء فضايح؟ ما كثير. انا بقول لك شو رح يكون فيه، اكيد رح يكون فيه الغنيه اللي غنيناها لسات 7، اكيد هيدي هيدي من اهم الفضيحه، هيدي بعدين لسات 7 رح يصيروا يستخدموها بالعياذ. صحيح. تمار عندنا عم يفتحوا الايميلات او صعبه؟ اخذت اشياء، وصلنا ايميلات مهمه حابين نقراها على الهواء، وموجودين صاروا حاضرين. كثير منيح. جويس كنت دائما تقولي جمله ونغلبت فيها كلنا، شو بدنا نشوف هلا؟ بدنا نشوف شو هن الست فيديو كليبات لهالحلقه. استسلموا لحبك وبشروا بمجدك. Jesus Lord I give you everything. Jesus Lord I humbly pray before. خطيئتي لك ينبغي التسبيح يا إلهي. لكن هول الست فيديو كليبات لهيدي الحلقه. تمار، كان عندك سؤال بدك تسالينا اياه تحت الهواء. قلتي حب تسالني اياه على الهواء. على الهواء. كنت بمحل كنت عم اشتري اغراض، ونتيجه الاوضاع هلا بين مسيحيين وهيك، فسالتني اللي عم تبيع، سالتني سؤال، قالت لي شو بتعملي انت كمسيحيه في حال اجت الحرب وما عم تفكري تسافري، ما بلشتي تسافري؟ فلوهلي السؤال بلش، اصلا كان صار لي يومين عم فكر بهيدا السؤال، انه انا كمسيحيه شو بعمل. وبنفس الوقت انا كان صار لي فتره عم ماشي بقرايتي باعمال الرسل، كيف لما كانوا الرسل عم يضطهدوا، وكل ما يضطهدوا كان عم ينتشر الانجيل اكثر، صح كانوا عم بيبعدوا عم بيسافروا بس كان عم ينتشر الانجيل اكبر. فوقفت ما عرفت جاوبها، هي ببساطه قالت لي انه انا بسافر، انا من هلا عم فكر اني سافر. وانا طالعه قلت لها انه انا بالنسبه لي ما بعرف، لانه ممكن احكي كثير هلا بس لما بجد بجد الجد ما بعرف شو فيه اتصرف. فهيك قلت حابه اجي واسالكم شوف انتم شو ممكن تتصرفوا لو صار الاضطهاد عنا هون بلبنان كمسيحيه، ولو تهجرنا مثل ما عم بيصير مع العراقيه بلا اي شيء، طلعوا من بيوتكم دبروا حالكم. حبيت هيك اخذ اراء ونسمع شو ممكن انه تصرف كل حدا. انا صارت عده مرات وقتها صار الحرب بلبنان، عشت اول حرب، بعدين انه في قرارات مرات كمان مستقبليه، بي قرر انه يفل لانه الماديات بالبيت ما عادت منيحه وما بقى فينا نكمل حياتنا، وانه العلم بهمنا العلم بقى، رجعنا فلينا على كندا، بس عشنا فتره من الحرب. بس رجعنا بتذكر وقت اسرائيل قصفت لبنان كثير، ويعني عده اشياء، كان القرار بالنسبه لي مش كل ما بيصير في خضة اكيد رح فل، لا مش مزبوط، بس تصير الامور على الاخر. يعني وقتها بده يقولوا لي انه في ناس جايه تتذبحك، بكل صدق انا ما عندي هالقوه، انا بدي فل. ورح اقول شيء، اذا بيجوا ذات الناس بيقولوا وعم بقولها بقوته يمكن غير دينك، هالوحيده لا انا بفل وما رح غير ديني. يعني في شخص كثير مهم خيلة اللي عرفت اراءه بالموضوع، كثير بيؤمن بيسوع المسيح، وقال انه انا ما ضروري بقول غير ديني، بس جواتي ما بغيره، بس على بالهم هذا الشيء. انا بالنسبه لي عرفت انه في شخص اشخاص غيروا دينهم بس انقتلوا، لانه بس كانوا حابين هول الاشخاص عم بيهددون انه يسمعون يقولوا انه انكر يسوع او غير دينك، بس انقتلوا، يعني قالوها وفكروا فيها. جواتي بالنسبه لي لا، بمسك حالي والله يساعد كل شخص بالعراق شو عم بيصير معه، بمسك حالي وبمشي، هيدي اللي بقدر اعملها. قلت انه القتل صعب لإلي، لا انا ما عندي القوه، دائما كنت اقول له يا رب يا ريت بكون مثل هول الجنود القوايا لإلك، جنود بمعنى اولاد القوايا اللي ببشروا فيك، وبيجي السكين على رقبتهم او رصاصه وبيضلهم واقفين بوجهه. للاسف اليوم هيك بقول، بعتقد مرات مثل ما استيفانوس اول شهيد للمسيحيه واقف قدام الكل ورجمون فتحت السماء، بيقولوا انه اللي الرب يعطيه قوه شاف الملائكه ناطرته بالسماء. يمكن نحن وقت بيجي التهديد علينا هالقد، وهلا عم بقول اني ضعيف، وانا بفضل اقول اني ضعيف وبعدين اقول انه كنت قوي بيسوع المسيح، مش انه انا القوي، لا ماني قوي بصراحه. بقى يمكن تتغير الامور، بس اليوم هالقد بقدر جاوب. ما في شك عن جد انه سؤال كثير صعب، انه من عدة نواحي. يعني وقت بتفكري انه هيدا بلدنا، هيدا ارضنا، هلا صحيح نحن موطننا هو السما، يعني بس بتفكري انه هون ربيت، هون عائلتي، هون ذكرياتي. بس كجيمي كشخص فردي بقول بحب ابقى ببلدي، بس بتفكر انه كجيمي انا بكره الله راد رح يصير عندي عائله، صار في عندي مسؤوليات جديده، اذا المحل يلي انا موجوده فيه منه امن لعائلتي، انا ما فيني بقى افكر كجيمي، انا بدي افكر كجيمي وكمروان واولادنا ان الله راد بالمستقبل. بس تقلك جواب انه ايه انا دغري بفل او لا، انا ببقى ما عندي جواب صراحه، بس عم بقول لك اثنيناتهم صعبين، اثنيناتهم قرارات صعبه. وبصلي انه ما انحط بهيك موقف، يعني بكل تجرد. بدي اقول بس كلمه قبل ما نور يقول، بحب اقولها هيدي اهرب قلبي ومنها كثير حكمه انا وعم بقولها، بس بدي اقولها انه انا ما عندي انتماء لبلدي بقى. عادي بحبه بحترمه، بس انا لإلي عندي انتماء ليسوع المسيح بس. انا بالنسبه لي بعتذر واخر همي يمكن انا تركت كل الدنيا تاجي اعيش بلبنان. كنت اقول انه لبنان جنه على الارض، انه جنه بمعنى مش جنه السماء بس هيدا. بس انا بالنسبه لي الذل اللي بنزل فيه مش من الناس، من الرؤساء تبع بلدي. ام سو سوري، ما فرقني معي، انا قائدي وملكي هو يسوع المسيح، وانا ما عم بحكي مواعظ، عم بحكي حقيقه. انا خليت اهلي كلهم يتركوا كندا تنرجع نعيش بلبنان، كنت دافع عن لبنان كل ما حدا يفتح تمه انه بده يسافر قال له لا هون احلى بلد. بس بالنسبه لي لا، ما بقى يهمني كثير. اكيد اذا بدك هيك شوف بلد عم يتكسر لبنان، مش انه رح كون عم بضحك مبسوط، لا مش مزبوط. بس هيدا الانتماء اللي بنقتل حالنا له لبلد، لا بالنسبه لي انا عندي جنسيه كنديه، بعتبر انا بنتمي اكثر لكندا لان احترمتني ما زلتني بحياتها. هلا اللي كنت بدي اساله، انا بالفيسبوك من فتره هيك عم شوف وفي كذا جدل حول هيدا الموضوع اللي انت طرحتيه تمار، في كذا فكر. فالي فتره هيك في بوست قريته لحدا من اصدقائي كاتب على الفيسبوك، وكان عم يحتاج بحيث انه دول اوروبا فتحت الهجره للمسيحيه بوقت، قام اجى طلع قرار من احد القاده الروحيين بالعراق انه لا اذا بتريدوا نحن ما بدنا نهجر المسيحيه، سكروا باب الهجره، فرد سكر القرار. فكانوا عم يحكوا انه باي حق انه انت بتحكي باسم شعب دوله، يعني انه ناس عم تموت عم تتقتل، باي حق انت بتحرمهم من هيدي الفرصه؟ وفي جدل عظيم حواليها. فهيك كنت انا عم فكر بهيدا الشيء اللي فتره، وكنت هيك هلا بدي اسال هيدا السؤال وانت جاوبتني عليه، انه احنا انتمائنا لوين؟ انتمائي لوطني ابدا، ولا انتمائي للارض اللي انا عايش فيها، ولا انا شو انتمائي؟ شو تعريف الانتماء عنا؟ ما بعرف، بحب اسمعكم. انا عندي راي بموضوع رح اقوله، بس انت جاوبت قبل ما انا اسال. بس يعني بعرف سؤال. انه بالكتاب المقدس بالانجيل بيقولوا انه نحن كسفرة على الارض جايين ورايحين. اكيد بيقولوا انه نصلي لرؤسائنا، وانا مره على مني الك قلت انه من الاشياء اللي انا ناقصه فيه، لان ولا حدا منا كامل ورح نضل نسعى، انه كثير صعب حب رؤسائي، كثير صعب عندي نقمه جواتي، بشوف الخبس والمحتله والسرقه والاخذ المصاري، ما عم بقدر سوري يعني. والحلو بشكر رب مني منتمي ولا واحد منهم، خي ضميري مرتاح، مش انه بقعد مع خي الثاني بكون انا بحب هيدا تشجع اخر هم، ولا واحد بالنسبه لإلي. بركي نور، قبل ما تعطي كمان او حيالله شخص يشارك، في عنا اتصال من مارون من فنلندا. بقى مين بحب ياخذه؟ انا باخذه. اوكي مساء الخير مارون. مساء الخير، يعطيكم العافيه. نشكر الله، كيفك انت؟ سوري انه عم اعطاكم عن الحديث. ابدا، شاركنا فيه. ثانكس. يا ريت عندي جواب اسود ابيض. بس مش سهل ابدا الجواب على هذا السؤال. انا يعني بضم صوتي للحقيقه لكل الاشياء اللي قلتوها لحد هلا. انا كمان ما بفتكر مني وطني، يعني انا اذا بده واحد يقعد يحكيني انه قصه لبنان او حتى هلا البلد اللي عايش فيه فنلندا او شيء هيك، سوري لا انا ولا بقبل حتى انه اولادي يقعدوا يموتوا. لانه حتى اعطيك احكيكم عن خبره شخصيه، انا وقت كنت بلبنان كنت اسمع مثلا انه ببيروت الغربيه ايام الحرب في اسلام وبدهم يقتلون وبدهم وبدهم وبدهم، وما بحياتي كنت شايفهم. بعدين في مره ثاقبت سنه 83 انه انفتحت شوي هيك الطرقات بين بيروت الغربيه وبيروت الشرقيه، وكنت لانه انا يعني اتسبح كثير منيح واشترك بسباقات سباحه، كانت اول مره بشوف اشخاص من بيروت الغربيه المسلمين. طلعت هيك لقيتهم بشر مثلي مثلهم، عندهم مشاكلهم مثلهم مثلي، عندهم طموحاتهم مثلهم مثلي. طلعت هيك بعد هود هن الاشخاص اللي انا لازم اقتلهم او لازم يقتلوني. فانا كمان هيدي قصه انه هذا عدو وهذا مش عدو. سوري، اذا في مجال انه واحد يعمل سلام لازم قد ما في يعمل سلام. صحيح. ومن ناحيه ثانيه بدي اقول لكم كمان الشغله، ما تفهموني غلط، وبعرف انه في كثير عالم بتضل تقول انه المسيحي ما بحياته لازم يرفع ايده وما بحياته لازم وما بحياته وما بحياته، بس انا بفتكر انه مثل ما كانت الجامعه عم بتقول، في فرق بين شيء شخصي، يعني اذا واحد اذا انا ضدي انا شخصيا وبقول لي او بتسليم او بتدفع الجزيه او بقتلك او بتفل، وفرق بين انه عم نتكلم عن دوله او انه عن عائله. يعني وقت الانسان بيكون في وراء عائله او في دوله، بهيدي الناحيه ما فينا انا ساعتها اقول اوكي تعالوا اعملوا اللي بدكم اياه ببناتي وتعالوا اعملوا اللي بدكم اياه باولادي والى اخره. لانه ما بعرف اذا بتعرف شو صار بعائله عراقيه هذا الاسبوع، دخلوا عليهم بالعراق داعش، وكان في رجال ومرته وبنته، قالوا له بدكم تدفعوا الجزيه. قال لهم يا جماعه صدوني ما عندنا مصاري. راحوا اغتصبوا له مرته واغتصبوا بنته قدامه، واخر شيء جن هذا الزلمه راح قتل حاله. ما فينا نحن نجي نقول انه اوكي هذا الانسان عامل منيح لانه ما رفع ايده على حدا. بحب شارككم وانا كمان يعني بتمنى انكم انتم كمان تعطوني راي. انا ما عم اقول الكلام اللي انا عم اقوله صحيح، يعني انا كمان عم شارك وبحب رايكم. شو رايكم بالكلام اللي موجود برساله بولس الرسول الى اهل روميا الاصحاح 13 والعدد 3 و4 مكتوب هيك؟ فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة، أفتريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح فيكون لك مدح منه لأنه خادم الله للصلاح، ولكن إن فعلت الشر فخف لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. فأنا بفتكر أنه على مستوى دوري وعلى مستوى عائلي، مش عم بحكي على مستوى فردي، مش غلط انه يكون في جيش يدافع عن الوطن أكيد. ومش غلط انه يكون في شرطي يدافع كمان عن الامان. وصراحه انه طولت عليكم وانا كمان حابب اسمع ارائكم واشكركم اكثر وقت. بسطنا كثير فيك مارون. انا بحب علق على موضوع الدفاع عن النفس، وهذا التعليق سمعته مره من قسيس ايمن وكثير حبيته. المسيحي مين قال انه ما بيحق له يدافع عن نفسه؟ يعني مين قال انه انا لازم اجي ولا حدا بده يدخل على بيتي ولانه انا بقول انه نحن دين سلام وما نرفع ايدنا فانا لازم اسكت واتفرج؟ لا، في شيء اسمه دفاع عن النفس وفي شيء اسمه انه انا بدي دافع عن نفسي. في فرق بطريقه الدفاع عن النفس، يعني اذا واحد جاييني بعصا انا مش رح احمل عليه مسدس واوصي واقول دافعت عن نفسي بالنهايه. يعني في طريقه بدفاع عن النفس، اذا هاجم علي بسلاح وانا صدف انه عندي سلاح بالبيت انا ما بشجع على السلاح بالبيت، ممكن اني انا قاوم، ممكن اني انا دافع عن حالي لانه بالنهايه اكيد هيدا الزلمه جاي وحامل شر لي مني انا شخص. بس نحن ما منبادر، يعني انا ضد فكره المبادره لاني نحن نهجم على الناس. نحن مندافع عن نفسنا، ما ناقصين دافع عن نفسنا اذا قادر دافع عن حالي. انا هيك بشوف الموضوع 100%. او حبيت النقطه او نحن اذا صار غدر علينا ما بنرجع بناخذ طار. يعني لي النقمه وانا اجازي يقول الرب، انه الرب بجازي نحن كمسيحيين. بس تعرف مره كمان سمعت شيء بوعظة كثير حبيت، اغضبوا ولا تخطئوا. اوكي، هيدي ايه موجوده بالكتاب المقدس. إيه الرب زارع فينا وعطى مثل عن الام. ام ماسكه ابنها، اجى حدا بده يقشطها ابنها، بتتركه؟ بتقول له عم بشده او عم يضربها هيدا؟ ما بتضربه بكل قوتها. حاطت الرب غريزه فينا انه نحن هون في حق، لانه صارت بعدين هيدا الموضوع هبلنه، صار اسمه هيدا شيء سخافه. ما عاد يسوع شو قال. بقى بالنسبه لإلي نحن ما منصلي انه اذي للشخص، هيدا الرب قال لنا انا اجازي مش انتو، انتو قولوا يا رب انت دافع عنا، انت بتاخذ لنا حقنا، وما بناخذ طار من الانسان ونطعنه بظهره. بس وقتها بفوت علي انا بالنسبه لإلي بقول لك اليوم انا جاي غير صار لي شهر، بس بقول لك اذا حامل عصا او سكين على بنتي وهيك، اذا معي فرد اذا ما وقف رح رشه فيه للفرد او للرشاش، مش فرق انا معي. مش عم اقول لك لا، عم بوصلك اكثر انه بالنسبه لإلي الصور اللي عم نشوفها ما حد يقدر انسان مثلنا يستوعبها. نور الصور اللي عم نشوفها ما رح تشوف حدا داخل بعصا. ايه ما هيدي هي بدي اقول لك اياها. وثاني شيء انا بعرف انه اله الكون اللي خلقنا بيعرف انه نحن منا الهه، هو الله الكامل. نحن ناس، انا ما عم بتخيل فايت على مرتي وعم ما بعرف، يعني شيء بيصدم هذه هلا الخبريه اللي سمعتها من مارون. وانا مع مارون بدي جاوبك انه مين قال انه جيوش موجوده كانت من عهد القديم بكل كتاب المقدس؟ الرب عامل ملوك مسؤوله، وكان في حرب تصير تالناس تدافع اذا حدا بده يفوت على. بقى انا معك بالموضوع وانه مش غلط يكون في جندي عم بيدافع عن البلد. نرجع لموضوع الجيش. طلع في شيء لان حسنك بدك تقولي. كلنا بهالصراع اللي هو من فلقه وما من فلقه لسبب مثل ما انت قلت، نحن سفراء. يعني بقول انا قديش في ابقى برغم هذا الظلم كله انا اكون نور، وكون انا سفيره للمسيح وانا عم فرج النور بهالظلمه، وقديش بمحل انا ما عادش بقدر اتحمل وما عادش بقدر اعيش وبدي فل كرمال عائلتي. يعني هل انا بقول يا رب هيدي الترنيم اللي عم ننام عم فكر فيها والغالي يرخص ليك، انه يا رب نحن حياتنا مش اغلى لنا من شخصك من ان نحن نكون نوع. يعني هيدا الصراع الموجود ده شيء طبيعي. يعني ما بعرف كمان انا اكيد مثلكم ما عندي جواب، ما بقول انه لا ببقى ولا بقول لا بفل، لانه امنيه قلبي انه قد ما في اقدر ابقى بوضع صعب لنكون مناره لهالناس. وبنفس الوقت يعني كمان مثل ما انت اللي عم نشوفه الشر الموجود بالانسان وقتها ما يكون هالقد بعيد عن الله، مش طبيعي يعني. والمحزن قديش انه باسم الله عم بيصير هذا الشيء. وقال المسيح انه باسمي بكره حيقولوا انه حيعملوا. والمسيح يعني من 2000 سنه عارف هذا الشيء حيصير، انه حيحاربوا باسمي وحيقولوا. فنحن يعني بهالصراع ككنيسه، انا بدي اكون نور بهالمكان، او انه بدي اهرب واحمي عائلتي. بعتقد مثل ما انتم كلكم عم تقولوا انه في بالانس، يعني في توازن بين انه في شيء طبيعي وفي شيء يمكن مش طبيعي. انه بتعرفوا تذكرت لو هي القصه من عهد القديم، بس موسى اخر شيء قد ما تعصبوا بعبوديه مصر شعب موسى وهيك فلوا، مش انه قعدوا ضلكم قاعدين لان انتم بتعبدوا الله، وقعدوا وبشروا بالله. في محل الناس عم بدها تترك وتفل، وفي محل بدنا نعرف قد ايه في خدام سمعنا بكل دول العالم نقتلوا كرمال اسم المسيح، بس كان الرب عطيهم قوه. بدنا نعرف في رساله لكل انسان عهد. يعني بالنسبه لي انا دائما بتطلع انه يا رب غريب شو حلو، انا بتواصل مع اخوتي، انت عطينا لنا كاشخاص بالتلفزيون سات 7 انه نقدر نحكي مع اخوه لنا ما بنوصل لهم، ما عم نتعذب نطلع بطياره ونروح ونعيش بالبلد. هيك رسالتنا، الرب عارف قد ايه قوتنا. في غير ناس الرب عطيهم قوه يمسكوا اغراضهم وعائلتهم واولادهم ويروحوا على غير بلد. انا بدي اقول لك شيء صغير من اللي انا بشوف الموضوع فيه هيك حاج كثير نكبر الموضوع اذا بدك، لاني بعرف انه في كثير ناس وانا واحد من الناس يوم اللي اخذت قرار اني اترك بلدي كان هذا اصعب قرار باخذه بحياتي، وكان اكثر قرار مع انه شغله بتحمس انه الواحد طالع يسافر ويبدا مغامره، وانا من الناس اللي كان بوقت معين يحلم بالسفر اذا بدك، بس بوقت اخذت القرار كان اصعب ايام بحياتي باخذ فيها القرار. ما انه شيء سهل انك تترك بلدك، بس لما سالت احنا انتمائنا لوين، لانه بعد ما طلعت برا بلدي عرفت انه انا انتمائي مش بس لسوريا الوطن والحدود ولا هذا، انا بحب بلدي، بحب ارضي، بحب شعبي، بحب اني اخدم فيها، بس هيدا الشيء ما بيعني انه انا خاطر بحياتي من اجله، لانه في كثير بقى مبادئ، في كثير بقى اشياء بتجي مع هيدا المبدا بتصير بتروح بقى للاكستريم، بتصير مشكله. يعني انا ما بعرف ليش الناس كثير معقدتها. يا عمي القصه ببساطه، انا شايف حالي شخص مثمر ببلدي وعندي خدمه كبيره وبدي ابقى فيها، ومني حاسس بهيدا الخوف وبهيدا الخطر، ومني حاسس وعندي ثقه وسلام، بقى الرب يباركك كثير حلو. انا شخص متردد وخايف وعندي اسئله، بدي اطلع وجرب حياتي. بعرف انه في ناس، والمشكله الشيء اللي بيقهر انه في ناس ما عندها فرصه، يعني في ناس منا قادره، في ناس عيال، في ناس محتاجه لهيدا اللجوء اللي عم تقدمه دول اوروبا. بيجوك ناس بتقعد تحكي بتقول لك وين رايحين، كرامتك ببلدك وعزك ببلدك. يا عمي مين قالكم انه بهالطريقه؟ يعني المشكله انه ايام مش عم ننتبه، نحكم على بعض، شعاراتنا على بعض. ليه عم تاذي الناس؟ شعاراتنا عم تاذي الناس، يعني شعاراتنا هيدي الشعارات اللي فيها وطنيه زايده عم تاذيهم للناس، وعم تخليهم يحسوا دائما اي حدا عم يطلع برا بلده وعم يطلع بالسر. بتصدق انا بعرف فوق الخمس ست عيال طلعوا برا سوريا بالسر، ما خبروا حدا، فجأة بين يوم وليلة تك سمعناهم صاروا بمحل، عكتر منهم خايفين من رأي الناس، عكتر ليش طيب عم نعمل بحالنا هيك؟ اللي حابب يبقى بالبلد يبقى بالبلد، برافو عليه، عندك قوة، عندك شيء كتير كويس، إن كنت رجل دين ولا إن كنت شخص بتزبط كراسي بالكنيسة، الرب يباركك، مكافأتك من الرب مش مننا، بس ما تجبر الناس أنك أنت بسبب وضع أو بآخر ضليت بهيدي الكنيسة أو ضليت بهيدي المدينة صار لازم الكل يبقى مثلك وكل شيء طلع صار يعتبر منه متمسك بأرضه. لا، أنا ما عندي تمسك بأرضي وما عندي تمسك بوطني، بحبها إيه، بحترمها إيه، بحترم قانونها، بحترم واجباتي، عندي واجبات تجاهها، كله كله كله كله بعمله، بس هل هيدا الشيء بيعني إنه أنا أولويتي بالحياة هي الوطن السوري؟ لا لا، من الآخر ما هي أولويتي بالحياة. انا بالنسبه لي اولويتي بالحياه ملكوت الله، واولويتي بالحياه والشيء اللي بيقودني هو الله، هو انه وين بده ياني، مش دولتي وين بده ياني، لانه دولتي ببساطه يعني عندها ما ايه ما هي عندها شيء بدها اياه، عندها هدف بدها توصل له. نحن ما عندنا فكره، فكره الدوله عندها فكره خاص، عندها الفكر الخاص اللي خيهم يشتغلوه، ما بقى عندي مشكله فيه انا، بس انه انا ماني مضطر اني انا اعيش حياتي واربط حالي بدوله وباشياء وبلعبه كبيره عم تصير بارض بلد. 100% يعني ما عم بفهم الناس. عراق اليوم الشيء اللي عم نشوفه انا بستغرب، انا بصراحه صدمني الخبر. انت شو بدك بالعالم يا اخي؟ يعني شيء غريب انه حدا يعني عنده ناس وكذا وهيك، واخر شيء بيجي بيقول انه سكروا باب الهجره. لا، نحن بدنا نضل، ما بدنا يفضى الشرع المسيحيه. وسوري بعرف في تليفون لو بدي طول، بس رح اقول شيء صغير. اللي خايف انه الشرق يفضى المسيحيه، ما تخاف حبيبي، الله ما بيترك حاله من دون شاهد. ما تخاف، ما تفكر انه المسيحيه هي اللي بقيانه ومزينه هيدا الشرق. يعني سوري، نحن عنا واجب وربنا اكيد رح يترك حاله ناس، بس ما بقى نقول انه عم يتفضى الشرق من المسيحيه وعم نفضي مدري شو وهيدي الاشياء كلها، ما انا ما كثير بشوف الموضوع هيك بصراحه يعني. وانا مثلك، لانه انا بالنسبه لي 12 تلميذ وقتها بيكونوا مع كل انسان بيكون كثير مع المسيح، 12 وصلوا الرساله كلها للعالم. بالنسبه لي مرات في كثير منا موجود رح احكي عن حالنا وما منكون قريبين من المسيح، ما بتوصل الرساله. رح ناخذ في كثير اتصالات، رح ناخذ رضا من الجزائر، مساء الخير رضا. بونسوار رضا من الجزائر. عسلامة. عسلامة. تونس هي يمكن عسلامة. عسلامة جزائر تونس كله واحد. رضا. راح رضا، في اتصال ثاني. لكن في اتصال هلا عم بيحاولوه. بقى بتخيل انه في هيك مثل حديث قصدي بسؤال يفتح لا بس منو هي ما هي ابدا حديث كثير صعب بس حديث هو جرح كل الناس. انا كنت عم فكر بالرسل اللي عن جد كنت عم بقرا عنهم انه هدول الجماعه بقيوا حكيوا بس لما صار الجد يا اما انطردوا يا اما طلعوا ويوم من الايام رجعوا، فانه ما في حدا بيجبرنا نعمل شيء ما بدنا اياه يعني. انه بالنهايه مثل ما انت قلت انا هيدي النقطه كان بدي اوصلها انه كل واحد الله عطيه قوه معينه قادر انه بالعكس. تاخذوا الاتصال. مروان من امريكا. مساء الخير مروان. مساء النور، كيف الصحه؟ نشكر الله بألف خير، انت كيفك؟ الحمد لله الحمد لله. انا هي ثاني مره بتصل فيكم. اهلا وسهلا بس فيك. بس حبيت كثير اشارككم عن موضوع. انا تفضل. انا عراقي ومن الموصل لكن تركت الموصل من 15 سنة. والسبب اللي خلاني أترك الموصل هو يعني من أحد الأقارب اللي عن طريق أحد القصة زي اللي عم بتصير هلأ في العراق، لكن صارت فيه من زمن قبل 15 سنة. وإحنا تهجرنا من الموصل وتركنا كل شيء وكل أغراضنا وكل أملاكنا بيوم ما كنا نتوقعه، كانت الساعة 4 بالليل أنه نطلع. لكن عمرنا ما فكرنا انه ناخذ حقنا بايدنا او نرجع ندافع عن حقنا، لكن تركنا كل شيء عند الله، مع انه تعذبنا كثير، حبينا كثير انه نسافر على اوروبا. وانا كان عمري 11 سنه سافرت لوحدي عن طريق، ما بتعرف اذا بتعرفوا هالكلمه بسموها تهريب، او كثير تعذبنا بالطريق، بس بعدين الله يعني كيف وفقنا وعرفت الرب عن طريق هذا يعني هذا الطريق اللي أنا مشيت فيه 15 سنة عن التعذيب. لكن بنشوف إنه كيف الرب فعلا يعني هو يعني ما بضيع حدا، والناس فعلا اللي عملت فينا هيك حاليا كل الفلوس اللي جمعوها من وراء أملاكنا والشيء اللي خسرناه في العراق كله راح، وهم طلعوا بدون حتى ما ياخدوا ملابس معهم. فأي واحد بياخد شيء مش من حقه أو بياكل مصاري حرام الرب راح يعوض. احنا صار لي تقريبا 6 سنين بامريكا والرب عوضني يعني تعويض مش طبيعي. بيتنا صار عندنا بيت احلى من البيت اللي في الموصل، وبشكر الله عم بخدم هون وبشتغل بحق للرب. لكن I'm sorry بس هم متعذبين لانه عيشتهم كثير صعبه في العراق او في الموصل حاليا. انا مش عم بشمت فيهم لكن حزنان على الشيء اللي عملوه. يعني هذا الشيء اللي كنت حابب اشارك فيه، انه اي واحد مؤمن فعلا حتى اذا حدا بياكل حقه 100% انه الرب هو بيدافع عنه واحنا بنسكت 100% مروان. فهذا الشيء اللي احنا اختبرناه يعني من 15 سنه هذا فعلا صار فينا هيك من الموصل. لكن كثير حزين طبعا على الموصل وعلى كنت اتمنى ارجع واشوف ذكريات الطفوله والكنيسه اللي عشت فيها والمنطقه، لكن فعلا انه كل شيء اختفى. لكن الرب عنده خطه عظيمه في حياتنا. امين. مروان كثير بنشكرك على اتصالك وعلى وهيك على الاختبار اللي انت خبرته. وكمان كنت عم تقولي شيء انه بس لا نسيت بس كنت لا خلصت بس كنت عم بقول انه النقطه اللي انت قلتها كان بدي اوصل لها، انه كل واحد عاطي حدا فينا رساله الله عطى لك الواحد رسالة. في رسالة، وهو المفروض احنا هلا كمؤمنين عايشين بفترة مع الرب وعم نصلي، المفروض انه بلش نصلي لهيدا الموضوع، انه يا رب انت شو بدك مني؟ شو بدك يعني اعمل؟ شو بدك يعني اخدم؟ يعني انا من الاشخاص اللي كثير بحب الشرق الاوسط، يعني انا صح لي كثير اطلع لبرا، بس انا بالنسبة لي الشرق الاوسط هو الهوس تبعي، يعني اذا انا بترك هون مين بضل؟ ما انه عم بوقف عم دافع، انا مثل ما قلت لك لما بصير السيف موجود او لما يكون في قدامي حدا بحبه عم بيصير بينأذى، اكيد انا اول الاشخاص اللي رح بادر بي يمكن هجوم باي شيء. بس انا ضد الاشخاص اللي بيهربوا من اولها، يعني في ناس تركت وهربت، ما قصة هربت بس انه طلعوا من الاول بدون ما يحاولوا يعملوا شيء. بس انه انا بفضل انه لو كنا لو انه فينا مثلا هلا بلبنان، اذا فكرنا هلا نتيجه الاشياء عم تصير بالعراق، كل المسيحيه طلعت فتحوا مثلا وكل المسيحيه طلعت، مين بيضل هون؟ هسه ما بنعرف شو عم بيصير، هسه ما بنعرف شو يعني. انا برايي انه احنا بصلواتنا بعلاقتنا مع الرب رح نبلش نكتشف الاشياء شوي شوي، وعلى اساسها فينا نتحرك. بس انه هيك من عندي صدق اخذ المبادره وامشي واطلع بحسها. هلا عليكي، انا بفهم وجهه نظرها، لاني انا حتى كنت مثلها بوقت معين. يعني انا بسوريا اول سنه سنتين بقلب الاحداث كنت مثلها. انا اللي جبرني اطلع برا سوريا هي ريبيكا ببساطه. تعال نحكي، مع انه بحكي بصراحه، انا شخص كنت جدا متعصب بموقفي السياسي بسوريا. كان ما عندي مشكله اني حارب، كان ما عندي مشكله اني شو بدك اعمل، ما انا هيك كنت بسوريا. بس بوقت معين لما تعرفت على ريبيكا، وبوقت معين لما ربنا شوي بلش يشتغل معي، قبل ما بلش اطلع بلش شيء جواتي روحيا يتغير، وبلشت اشوف الامور بطريقه ثانيه، طريقه مختلفه وصعبه، لانه كل اللي حواليك بقلب البلد بيشوفها بطريقه معينه وباتجاه واحد. فكان صعب علي اني بلش فكر بهيدا الفكر، وبلش فكر وفكره علاقتي بريبيكا وانه هذه البنت مرتبطه فيني. اذا انا رحت اليوم على الجيش ما راح اطلع قبل 5 6 7 8 9 سنين، شو يعني شو بده يكون، كيف بدها ترتبط فيني، كيف بدها تبقى، كيف بدي اتواصل معها، كيف بدي اعمل. كان هيدا السبب الاساسي لكون حقيقي مع حالي اللي خلاني اني انا اطلع برا البلد. وانا لما طلعت برا البلد قلت قبل هالمره وبرجع بقولها، النمو اللي نميته بهالسنتين بيعادل كل شيء تعلمته بحياتي. النمو اللي نميته بالايمان روحيا شخصيا، اللي بدك اياه على كل المستويات، على كل المستويات حياتي. ما فيني اقول اني انا شخص كنت مثل ما انا قبل سنتين، انا كثير تغيرت وربنا هو اللي اشتغل فيني بهيدا الشيء. لما انت بتكون ماشي، برافو على تمار اللي حكيته، شيء حلو انه لما انت بتكون ماشي بخطه الرب، ربنا بيشتغل فيك وبيعرف يشتغل فيك. ولما ربنا بيطلعك برا البلد بيطلعك قد ما انت قلت. يعني شفنا تمار اكبر من الناس، اللي اكبر دليل اللي هي ما كان بدها تطلع وطلعت مؤتمر وعلقت اخر الشيء، خلص سكرت كل الابواب كانت ما بدها تجي ابدا على حتى لبنان. على لبنان ما كان بدها تجي، وجاب الرب بالاخر على لبنان. فلما ربنا بده يشتغل شيء بيشتغل. هلا انت بقى كيف بدك تشتغله، بدك تشتغله بالطريقه الصعبه ولا بدك تشتغله بالطريقه السهله، هذا الموضوع بيعود لك انت. نحن ما لنا مختلفين على فكره، هي نفس الفكره اللي عم بحكي. بس انا شخص كنت عارفه رسالته، كنت عارفه قدرتي. يعني انا لما صليت لتغيير صليت ببساطه وقلت له رب انا ما عندي جراه اخذ هذا القرار، فاذا انت بدك تطلعني برا البلد تصرف انت. ايه تماما، انا مبسوطه انه قال النقطه، يعني هي واضحه ومبينه. يعني انا هيدا قصدي، احنا ما مختلفين. لا احنا ما مختلفين، بس انا بس الشيء اللي بدي اعلق عليه انه ما حدا بيطلع من البدايه قد ما نقول. يعني انا بعرف انه هيدا الفكر اللي عم ينبنى اساس عليه الفكر، انه نحن ما بدنا نحكي مثلا على المنابر، او ما بدهم يحكوا السلطات الروحيه، ما بدنا نحكي ونفتح باب الهجره. ما يا خي، في شغله انا بعرف، عيال مكونه من 6 اشخاص، فكره انه تجيبها تقول لها سوريين، فكره انه تجيبه تقول له تعال على لبنان عيش شهر بلبنان بينما تطلع لك الهجره، منه قادر يوفر القصه، منه قادر يوفر المعيشه شهر بلبنان. يعني ففي اشياء صعب انك تفتح باب الهجره للكل. يعني صعب انك تقول، يعني حتى لو فتحوا باب الهجره للكل ما كل الناس رح تروح وتجي بهيدي الطريقه. في الموضوع بيوقف، وكمان ما فيني انا كمان هلا عم نفكر فيها، عم نحكيها، ما فيني اقول لكل الناس صدق طول بالك وشوف الرب وين بده اياك، لاني انا عارف انه مش كل الناس على نفس الليفل الروحي تبعيت الرب. يعني مش كل الناس باخذ القصه انه الرب هو اللي عم يمشيني بالحياه. بس انا عن جد خلص بدي قيم الامور بهذه الطريقه. انا شو بدي، يعني انا معلش اليوم بطلع على ناس بسوريا وبحكي عن سوريا، في ناس عن جد صعب كثير، يعني صعب، يعني انه ما في مستقبل، ما في دراسه، ما في اشياء، ما بعرف في اتصال. لا فيك تحكي كمل النقطه وفي اتصال. لا ما في، انا خلصت نقطتي. بس انه الفكره انه عن جد انا بعرف قديش هذا الموضوع ثقيل، لاني انا نفسي عشته. يعني كنت كثير عم بتعذب فيه، وحكيت مع اسس وانا بتذكر الاسبوع اللي اول ما اطلع فيه برا سوريا، ضليت اسبوع كامل خايف من حكي الناس، خايف من الناس وبدها تقول، خايف اذا انا عم بترك بلدي. انا خدمتي الشرق الاوسط، انا اليوم صح لي اطلع عيش بامريكا، بس انا ما بدي اعيش، ومش عم اقول هيدا الشيء لاتفاخر، لاني انا بحب الشرق الاوسط، بحب انه ابقى هون. بس بالنهايه اليوم هلا اذا بصير شيء باللبنان، اذا الرب ما مكلمني 100% انه انت لازم تبقى هون، انت وربك، ما بقدر ابقى أكيد. ما بقدر ابقى لاني اكون عم بعمل شيء من عندي مجنون من الاخر. يعني فهيدي هي. لكن من بعد من بعد هالحديث الساخن جدا خلينا ناخذ اتصال من ايمن من مصر. بنقول لك مساء الخير ايمن. ايمن مرحبا ايمن. اهلا مساء الخير. انت معنا على الهواء. مساء النور. مساء النور. احب امس عليكم كلكم كده. ونحن كمان ايمن. اهلا وسهلا يا ايمن. انا حبيت اشارككم الموضوع بس. تفضل تفضل. يعني بالنسبه اللي بيحصل في العراق وسوريا كده يعني عامه ربنا قال في الكتاب المقدس من يمسكه يمس حدقه عيني. يعني اكيد ربنا ليه خطه مدبرها لكل واحد يسيب سوريا او العراق. فربنا مدبر له خطه يعني ممكن تكون سبب ان هو يجربه ليه. لكن اللي بيحصل ده بسماح من ربنا يعني. وعامه احنا طالما الكتاب المقدس كلامه بيطمننا ان احنا ربنا قال من يمسكه يمس حدقه عيني. فاكيد احنا منقوشين على كف المسيح. فدي حاجه يعني مهما يحصل ومهما يجرى اكتر من كده احنا واثقين في محبه ربنا وماثقين ان ده تدبير من عنده وخطه الهيه ممكن عشان نجرب منه يعني. امين. شكرا ايمن. يعني احنا مش هنسيب المسيح وكده يعني حياتي يعني مهما تضيق يكتر علينا كان في حياه ضيق اكتر من كده بيحصل لناس جابلينا لكن واضطهادات واكتر من كده بكتير. لكن احنا واثقين في محبه ربنا وعارفين ان ربنا هيمد ايده وهتبقى الحياة تمام بعد كده الحمد لله يعني. وربنا يسيد على باقي أولاد اللي في سوريا ويحميهم يا رب. امين. شكرا لك يا ايمن. شكرا. بدنا نشكرك على اتصالك. بعتقد الكلمة اللي كلنا هلا بنقولها هي ان نستسلم لمشيئة الرب. ومشان هيك بركي خلينا ناخذ بركي بريك من الحكي اللي كنا عم نحكي سوا وخلينا نروح سوا ونرنم نستسلم وعن جد نعنيه من كل قلوبنا يا رب شو بدك منا. عندها التمستك آتيا لنجدتي كي أرى من خلالك وأتابع المسير نحو عالم جديد حاملا كل الأحلام بنورك. خذني بيدك لحبك أبشر بمجدك أنت يسوع. خذني إلى قلبك واشفني أعطف علي يا مسيح داوي هذا القلب الجريح أؤمن بك يا رب إلى الأبد. بك يا رب رجعنا بعد هذه الترنيمة ومعنا اتصال. حذروا مين؟ كل مرة بحذركم مين؟ كيف صار؟ ماريا مساء الخير. مساء الخير، سلام المسيح. سلام المسيح ماريا. أنا كتير كتير كتير اشتقت لكم، وخاصة اشتقت لرواد لأنه غير كتير و لسه رواد يعني العودة. حسيت رجع سوبرمان. وصلنا زمان ما شفناه، زمان ما سمعنا صوته، عم صرت كثير مبسوطة. ثانك يو ماريا. وعم بتلفني بحماس هيك كل خميس، عم بتلفني بهذا الحماس بعدك؟ لا ماريا شو بدك تشاركي معنا اليوم ماريا؟ أنا بما إنه آخر حلقة كان بدي شارك شيء سبيشل، كان بدي أعطي رأيي في كل واحد فيكم. شو تعطي؟ كان بدي كمان شارك الشيء صار معي هالجمعة. فالكلام سوا. يلا بس كل حاطه رايي بكل واحد فيكم. رايي بكل واحد فينا. يلا فيك انت رواد لانه صار لك زمان ما جيت على البرنامج. انت رح تبلش فيك. اول شيء انا لما كان بدي اول ما اخترت مني الك ما كان بدي اتصل بالبرنامج، لانه كان في ناس كثير عم يقولوا لي انه هيدا برنامج للكبار وشو بدك هالشغله، يعني انت مش رح تقدري تكوني قدها ومواضيع مش خارجك. فانا ما سمعت على كلام الناس، وبس اول مره شفت رواد يعني هو الشخص اللي شجعني اني اتصل على البرنامج، الشخص القريب من القلب، قريب للشبيبه، يعني خلى كل الشبيبه تتصل بهالبرنامج. ف أنا كتير بشكر هالشيء إنه هيك عنده هالتواضع هيدا، وكل فريق العمل هون مني إلك، كل شخص كل فرد فرد. وأنا بوجه تحية كمان لميرنا هالتواضع هيدا، يعني أنتو خليتوني إنه أتصل على البرنامج. ماريا التواضع والمحبة بقلوبكم. ماريا عم تسمعيني؟ فكرت إنه بس تسمعي رواد قد ما بيحكي أمور ما لازم تنحكى على الهواء هربتي. لا thank you. يلا صار دور حدا تاني. مين التاني؟ جيمي بدي أقول إنه شخص كتير طيب، قلبه طيب، وبحس إنه هو الشخص اللي شجعني دايما، يلي شجعني دايما بالأفضل، يلي عطول بيقول لي أشياء حلوة، ويلي عطول بيرسم لي البسمة على وجهي. يعني أنا كثير بشكر جيمي، بشكر هالتواضع يعني بقلبها، يعني أنت فيك سلام بقلبك. وأنا عن جد كثير بحب صوتها لجيمي، يعني هي صوتها صوت بلبل بيطلع وبيدخل القلب دغري. ثانك يو كثير يا ماريا. أنا دوري. سوري ماريا. ثانك يو يا ماريا، شكرا كثير على التشويش. والجويس شخص كثير مميز كمان لأنه صوته حلو كثير. وثاني شيء ما بتغلطت ولا لحن ولا تغنيني. بدي أقول كمان إنه هي بتحط المواضيع حلوة كثير، وخاصة موضوع يحنى المعمدان لما أنت حكيت عنه من جمعة مدري جمعتين. أنا هالموضوع كثير عنالي لأنه يحنى المعمدان أصلاً كثير بيعنالي وبتمثل فيه دايماً. حلو. فأنا كثير بشكلك جويس على هالمواضيع المختلفة كل جمعة يلي بتشفط الشبيبة تجذبهم حتى يتصلوا هن. فأنا عن جد كثير بشكر كل فرد مني إلك. وهلا وصل دور تمار. تمار قولي يا ماريا. انت شخص قلبك طيب من جوا ومن برا، يعني انت حلوه من جوا ومن برا. وبدي اقول شغله لتمار انه انت، انا اول مره حضرتكم كان قبل ما اتصل كنت انت عم تحكي عن خيك والموضوع عن جد عينالي، فعرفت انه خيك مذكور دائما بصلاتي ورح يرجع لك بالسلامة. نقل رعد وتذكري كلامي لأنه هيدا باسم يسوع المسيح رح يرجع لك. فأنا كتير كتير مبسوطة بتمار بهالشخص، يعني انتو لما جبتوها مني إلك تقدم معكم برنامج كانت فكرة كتير حلوة، وأنا دايما صلي لك يا تمار، وانت شخص يعني لما بتعرف قدي. مرسي كتير يا ماريا. عن جد بحبك كتير من كل قلبي وبعني الكلمات اللي عم قولها. وهلأ وصل دور نور. نور شخص بذكرني بوجه له تحية بأيمن كفروني، لأنه أنا كنت عم بحضر له برنامج على 7 لأيمن كفروني، اسألوني عن يسوع، كل يوم 6:30 الصبح اوعى كلمة الأخضر أيمن كفروني، وبس يوعظ أيمن كفروني بشوف قدام نور، لأنه عن جد يعني نور يسوع أو نور؟ لا هو بالبروجرام. أنا أيمن كفروني شخص كتير بحبه وبذكرني كتير بنور، فعن جد هالنفسية الحلوة اللي عندك والحماس وكفي هيك يا نور، يعني أنت عن جد شخص كتير متواضع بنظري، فأنا كمان بدي اشكر كل فرد تعب على برنامج مني إلك، مش رح اذكركم كلكم احسن ما انسى حدا هلا، بس عن جد انتم المحطه الوحيده يلي ما فكرت الخط بوشي، يعني اعطتني فرصه احكي، فعن جد مرتي كثير، وانا بس هيك كنت بدي شارك موضوع معكم، كان على بالي يكون موضوع سبيشل لانه ها اخر حلقه مني إلك بهذا الموسم، بس اكيد انا رجع متلاقى في سبتمبر على الراد، وانا كثير بشكركم لانكم سمعتوني كمان. شكرا، وان شاء الله ما نكون نسيت حدا. لا يا حبيبي حلقة، بس الكاميرا منية عم بيسالوا هن شو. بس كثير انا رح ضلني رح يضل صوتي هيك، رح ضلني اتشجع دائما، انتظروا مني اتصالات كثير في سبتمبر، يمكن اذا ما اتصلت فيكم بيكون عندي درس كثير، بس ما تزعلوا مني. اول سنه رح نبلش درس. ميرسي كثير، وانا كثير بشكركم، وانا رح صلي لكم كل يوم. شكرا يا ماما. باسم يسوع المسيح. امين. وربي يبارككم، وانا هلا رح سكر الخط. اوكي ماريا. يلا باي. محمسة اليوم بقوة. ماريا كنت عم تقولي كثير بنشك عن جد، بعتقد بجد كنا بنشكك كثير، يعني هي الملفوفة كانت صغيرة هلا عم تكبر شوي أكثر أكثر، بس حابين نقول لك وكانت فكرة كثير حلوة عن من رواد، نحن حابين نقول لك إنه نحن شو بنفكر فيك يا ماريا. أنا شخصياً كتير بحب شخصيتك، أنت شخص عندك حكمة، عندك نضوج، كتير قليل منشوف الشبيبة بعمرك أنه هالقد عندهم عمق روحي وهالقد بحبوا الرب وهالقد بدهم يكونوا يعملوا فرق بالمجتمع. شكراً على مثابرتك أنه دايماً تتصلي ودايماً تعطي مواضيع، وأنا بأيمن أنه الرب عم يستخدمك بمدرستك وببيتك، بشوف فيك قائدة روحية وبتمنى لك كل النجاح، وخليك بهالنفسية الطيبة، ومبسوطة انه كمان عم تشتغلي على حالك من ناحية الترنيم وكتابة الترانيم، وضلك كمان عم يعني دائما للأحسن. صارت شهادتنا مجروحة فيك عن جد، قد ما عنا اشي حلوة نحكيها عنك، وبس نحن كثير بنحبك وكثير بنقدرك، وانت من اعز الاصدقاء لنا، واكيد نحن عائله، بس تنفرجيك قديش نحن بنحبك عن جد، وما بعرف اذا حدا ثاني بيحب يزيد شيء. بتخيل انه كلنا زيت الشيء اللي حابينه نقوله لماريا، ومن بعد هيك اتصال وحديث طويل بركي بنروح لشو مرق معنا سيديات او مقتطفات ما بعرف من السي دي لونشينج، هيك اللي ما اشترى سي دي بعد يشوف شو مرق سيديات جداد وترانيم. أنت الحبيب يهوى قلبي. نايس. لكن هول كانوا 5 CDs مرقوا معنا من نيلون سي دي لانشينج. يس. لكن اول ايميل هيك اللي قدرتي سحبتي من شخص كثير بنحبه، بوب بولوس. هاي بوب، وي ميس يو اند وي لاف يو كثير كثير كثير. سلام الحب يملأ قلوبكم. اخوتي في برنامج مني الك، بخاصه الاحباء الذين اعرفهم شخصيا، جيمي، رواد، جويس. اشكر الله من اجلكم في كل حين بالمسيح يسوع. لا أخفي عنكم قبل كل شيء اشتياقي لكم وللبنان الحبيب الذي فيه ولأجله ومعكم صلينا سويا في كل لقاء تسبيح وعبادة للرب. أصلي أن يجمعني الرب معكم بأقرب فرصة للصلاة والتضرع للقدير ليرفع عن شرقنا ألم المعاناة والاضطهاد. أحببت في رسالتي هذه أن أنقل لكم خبرة صغيرة أعيشها اليوم من المستشفى. فأنا أتعالج من مرض مزمن وهذا يومي 25. لقد تعلمت في لبنان ومنكم أحبائي أن أقدم كل ما أمر به أمام قدس الرب، فأشارك بآلامي ما نقص من آلام المسيح كما يعلمنا بولس. لقد استمعت وتلذذت بصلاتي على فراش الألم بسبب الكتاب المقدس وكلامه الرائع، بالإضافة إلى تلانين فريقكم سترونغ هولدز بكل فترة المساء والصباح وكل وقت. وإني أهنئكم من قلبي على الإنتاجات الجديدة. نتضع أمامك وقل كلمة فأبرأ. لقد ساعدتني الترتيلة على حمل أطفال غزة وفلسطين والموصل والعراق وحلب وسوريا كلها. لأجل كل متألم ومهجر وقتيل كنت ولا أزال أصلي. رواد، جيمي، جويس، لوسيان وكل العازفين، أنتم ساعدتموني بالرغم من ألم العلاج على إصراري على الصلاة وحمل كل المتألمين في الشرق. أنا أتابعكم عبر الإنترنت واليوتيوب وأسمع أخباركم وأصلي من أجل طلباتكم وطلبات المشاهدين. لا يسعني إلا أن أقول شكراً للرب من أجلكم. مهما ابتعدنا من المسافات نحن بوحدة بالصلاة والحب والإخلاص ليسوع وكنيسته. أحبكم جداً وأطلب منكم الصلاة من أجلي لأثبت بكلمة الرب. أخوكم الصغير بعائلة يسوع، بوب من فلسطين. يعني ما في كلام يوصف قد ايه بنحبك بوب. ما منعرف قد ايه الوقت صعب وقتها بيمرق الانسان بشو ما كان شيء بجسمه عم يمرق فيه، وجع او هيك. انا بتذكر مرقت باشياء لاشخاص بحبهم انوجعوا كثير، بعدني مرات بتذكرهم لليوم، اخوه لالي. بدي حابب صلي لك دغري قبل ما نشوف ريكاب لريبورت لموفي لك، حابب جوي تصلي له او نو no, no, بس انا هيك يعني كثير بشوف الفيسبوك ستاتس تبعه بس ما كنت عارفه انه مريض، يعني بركي برجع هيك بحكي معه. ايه حلو اكيد. شو يا رب. بوب بين ايديك، مثل ما كل واحد فينا بين ايديك. مثل ما سمعنا الترنيمه بالاول، اجهل ما سوف ياتي، وبالاخر بتقول اعلم شيئا يقينا ربي ممسك يدي. يا رب هيدا ايماننا، بنحبك هالقد لانه زرعت فينا بقوه الروح القدس ايمان انه نحن عنا حياه. إذا كنا هون رح نكمل، إذا وجعنا حسب مشيئتك رح نشفى، وإذا تركنا هيدي الحياة رح تكمل حياتنا معك لأبد الأبدين بالسماء. يا رب بوب تحت دمك طهره تشفيه بقوة اسمك يسوع المسيح. سمعنا الأشياء الحلوة، هو بحبك كتير، ونحن منتذكر إنه ثمر روح القدس اللي منحكي عنه فرح، محبة، سلام، طول أنات، لطف، صلاح. في كتير أمور كنا نشوفهم ببوب يا رب، منحبه كتير. احمي سيش حوله بملائكتك، وانت تكون الرأس يسوع المسيح لحياته، ولك المجد باسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. منروح على ريبورت. شو مرق هيك مقتطفات من موفي لك كمان منشوفهم، اي فلومه حكينا عنهم بنرجع. بموفي إلك اليوم رح نحكي عن فيلم Life of Pi. القصة بتخبرنا عن صبي اسمه باي، عاش 4 اختبارات وتعرف على المسيحية والإسلام والهندوسية والإلحاد. بالرغم من أنه خلق بعائلة هندوسية كان بده يعرف الله ويختبره من خلال هالأديان المختلفة. ليلى بموفي إلك رح نحكي عن فيلم نوا أو فيلم نوح، كلنا بنعرف قصة نوح. بسفر تكوين 6 بيقول إنه الله قرر يضرب الإنسان بالطوفان لأنه الإنسان صار شرير أكتر وأكتر وأكتر، ومشان هيك الله حزن كتير. That's on your life. A great flood is coming. We build a vessel to survive the storm. We build an ark. بموفي إلك الليلة رح خبركن عن فيلم جرت أحداثه بالحرب العالمية الثانية. الفيلم بيحكي عن أربع أولاد: بيتر، سوزان، أدموند ولوسي. وفجأة ليلة من الليالي بيجوا هالولاد قرروا إنه يلعبوا لعبة الغميضة اللي كلنا منعرفها. أما لوسي بتفوت على خزانة قديمة خلتها تدخل لعالم كتير غريب وجديد، وهيك الأربع أولاد بيفوتوا على عالم كبير من خلال هالخزانة وهو عالم نارنيا. هيدي هنا من موفي إلك. رواد انت اكتر واحد لازم نقول لك شكرا، لانك انت اللي تعبت بهيدا الريبورت وكنت عم تشتغل عليه وعم تعده وتعبت شيء كثير اكيد بالبروجرام، بس هدول بالذات واكيد هيدي من الفقرات اللي رح ترجع بالموسم الجاي ورح يكون في اكتر هيك ونستمتع. يمكن الناس تشوف تقول شو الفايده من فكره موفي إلك، بس حلو نحن كمان نكون عم نناقش من ناحيه مسيحيه شو الافكار اللي موجوده بهيدا الفيلم، كون عم نشجع نوعي شو الافلام اللي بنشوفها كعائله، لانه مش غلط بالنهايه نحضر افلام. بدي اقول شيء قلته بس بحب هيك شدد عليه، انه جسد المسيح اللي بيحكي عنه ككنيسه عم بقوله حلو نقوله على العالي. نحن بنشبه هيدا الشيء، وعن جد عن جد كل انسان هون عنده نقطه قوه بيسوع المسيح من الروح القدس. بقى نتذكر انه ايد بايد رح نكمل اذا الرب ضله فاتح منا الك، ورح يضل في غنى لانه كل واحد عنده زاويه قويه بيقدر يشتغل فيها. كنت عم اقول لكم هيك تحت الهواء وهيك حابب شارك شيء. مدرسه تسبيح علمنا عن مدرسه تسبيح بالاسبوعين الماضيين كثير، وبدي اقول شيء هيك معلش اللي ما اجى علي هو بلبنان، لا ما اجى هيك بسبب كسل بالذات مش لانه مشغول، راح عليه كثير، بس تعال على نحوك عيوننا الجايين رح يكون في سيديات رح تسمع الوعظات لانه كان وقت عن جد رائع، كان وقت عم نتعلم فيه كثير اشياء. ما رح احكي قديش تعلمنا عن التسبيح اشياء وتكنيكال ستاف وهيك، بس رح احكي عن شيء لمسني كلمني كثير بالاسبوع الماضي لما كان بيبو المرنم المعروف بيقود بتسبيح باسر دوباره عم يحكي عن خيمه التسبيح، عن خيمه داود المسبحه، واللي هي اللي ما بيعرفها اذا بدنا نشرحها بتاخذ معنا حلقه كامله، بس اللي ما بيعرفها خيمه، هي خيمه كان فيها تسبيح دائم 24 ساعة، وبيقولوا إنه رمزة بيرمز للكنيسة، بيرمز لليوم للشي بعهد الجديد. فأرى هيدي الآية وقال إنه جعل أمام تابوت الرب من اللاويين بأخبار الأيام الأول. هيدي الآية هيك بسرعة بدي أقراها: وجعل أمام تابوت الرب من اللاويين خدام ولأجل التذكير والشكر والتسبيح. حكى عن فكرة التذكير، إنه طيب فهمنا شكر وتسبيح، نشكر منسبح بكل وقت، بس تذكير شو يعني؟ انه شو بدنا نعمل، شو بدنا نساوي، ليش بدنا نذكر، يعني انه شو فكره التذكير. حكى كيف انه فكر بالموضوع كثير، وبعدين قال انه نحن بشو بدنا نذكر الرب، بدنا نذكر الرب بوعوده. وقرا هيدي الايه اللي كثير حلوه من اشعياء 62 والعدد 6 بتقول: على اسوارك يا اورشليم اقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل ليل على الدوام، يا ذاكري الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل اورشليم تسبيحا في الارض. سو كنا عم نحكي هلا عن الهجره وعن هيدي الاشياء وعن الظروف اللي عم نمر فيها وحكينا بانفعال وكل حدا فينا عبر عن وجهه رايه. بس اليوم اذا بدي احكي عن واجبنا الحقيقي قبل ما نحكي عن اي شيء، نحن واجبنا نذكر الرب. شاركت هيدا الشيء باجتماع الصلاه وحكاها بيبا وقال على مدى العهد القديم كل ما يكون في نهضه عند الشعب، نهضه روحيه ونهضه اقتصاديه، يكون لانه هيدي الخيمه شغاله تسبيح. لما يجي ملك يوقف هيدي الخيمه، يوقف التسبيح او يوقف هيدي الخيمه بالسيستم اللي حطه داود، يفوت الشعب بضيق. فاليوم لما عم نسال حالنا ليش هيدا الضيق وعم نلوم الرب، نحن محتاجين نرجع نذكر الرب بوعوده، محتاجين نرجع نصلي للرب، نصرخ للرب بهيدا الشغف، نبقى في محضره بوقت طويل. مش رح اقول 24 ساعه، مش رح اكون عم نظر لاني يمكن انا بايام مش عم كون 24 ساعه، بس محتاجين ككنيسه نبدا نفكر هيدا التفكير، ناخذ محلنا ونبلش نذكر الرب بوعوده. فحبيت شجع هيك شوي، بشجعكم، انا متشجع من هيدا الشيء. انا كثير هلا عم جرب اقرا، عم جرب احفظ وعود، عم جرب ذكر الرب وعوده بصلوات حتى على حياتي، مش رح احكي بس على البلد، بحياتنا ايام بنمر باوقات صعبه محتاجين نذكر الرب. مش لانه هو بينسى، ما عم اقول ابدا انه الله بينسى، الله ما بينسى، بس لما بيشوفنا عم نذكره هيدا الشيء دعم او اضافه الحاح منا. نذكره بمعنى بتعطيني بس تنفهم مزبوط، نذكره يعني نكون عم نرنم له او نحكي نحن وعم نرتل باللحن نحكي ايات من الكتاب المقدس هو عدنا فيها. لا، هو شرح التذكير انه هن كانوا عم يذكروا الرب انه انت اللي اخرجتنا من مصر، انت اللي اخرجتنا من ارض العبوديه، انت اللي يعني كانوا عم يحكوا بسلطانه او بعجيبه. اكزاكتلي، فعم يذكروه هو شو عمل معهم، فانت ليش عم تتركنا، او انت مثلا عطينا النصره، انت كذا، فعم يذكروا الرب، يا رب انت اللي عملت معنا هيك. فنحن عندنا كل هيدي الوعود بالكتاب المقدس بس مش عم نستخدمها، تاركينا بنستخدمها بس يوم اللي انا بكون بضيقه بجي بقول له يا رب انت هيك عملت. بس هي الحقيقه أنا لازم أبقى عم استخدمها بشكل دائم، لازم بكل وقت كون عم ذكر الرب في وعوده بحياتي، يا رب أنت وعدتني ببركات، أنت وعدتني بكذا، أنت عطيتنا كذا، فنكون عم نذكر الرب. أنا كثير تأثرت في كثير نقط، يمكن جويس كمان في كانت حاضرة، في أشياء كثيرة فينا نحكي فيها، بس حبيت هيك شجع لحتى ما نكون بس عطينا رأينا الشخصي، لكن نكون عم نشجع كل أهل العراق وكل أهل سوريا وكل أهل فلسطين. بهيدا الوقت الملامة والشكوى مهما كان الوضع صعب، ولو بعرف إنه يمكن أنا ماني مختبر حدا يكون فقد حدا، انك تشتكي على الرب هي من ابليس، انك تروح لعنده وترتمي وتذكره بوعوده وتحط هيدا الوجع بين ايديك، هيدا هو تصرف من الرب، وهيدا الشيء اللي بتشوف بعدين الرب. مثل ما شاركنا صديقنا كمان قبل شوي انه تقريبا انسلبوا بيتهم وكذا وبظروف، لكن هن حطوا الحمل على الرب، ذكروا الرب كثير والرب موجود وحي. فهيك حبيت بس شارككم بهيدي الايه الصغيره، نحن محتاجين نكون حراس، محتاجين نكون عم نذكر بهيدي الايام وبس هيك. كثير حلو اللي عم بتقوله، بذكرني بشغله قلتها جويس من زمان. جويس بفتره اخذت قرار شوي تاخذ بريك لزواجها من الفريق، بس بعدنا فرد عائله وفرد فريق بس هيك، وقالت كلمه رائعه ما بقدر انسيها بحياتي، قال بدي ارجع لو انا كنت عم برتل قدام الناس وبحب الرب وهيك، بس اشتقت انه اقعد وجهي بوجه الحيط على البيانو ببيتي وحس حالي انا وعلى البيانو بوجه الحيط قد ايه انا بشغف عم رتل للرب وسبحه وذكره بهذا الشيء. انا كثير كثير اثرتني هذه الفكره. وانا بهول الجمعتين كنت مارق بعم ذكر الرب، او اذا بدك عم بحكي، خليني اروح على الحكي، عم بقول له بدي شغف، بدي شغف يا رب. انا وعم صلي قلت له انا بحبك بس انا دائما بخاف انه الشغف ينزل، ومش مزبوط انه بس نصير مؤمنين بيسوع صارنا سنين بيقشط، هيدي اكبر خطره، اكبر علامه خطره. واللي صار انه الرب استجاب تاني نهار، انا زي كنت عم بخبر هلا جويس وعم بخبركم، بس حابب اقولها على الهوا، من الامور اللي انت كنت عم بتقولها انا كنت عم بعملها، وموضوع جويس بتذكره، واصلا بيني وبين الرب في ضمير وفي قلب عم بفكر مع بي السماوي، بدي اكون صادق. قلت يا رب انا بدي ادور بايمان سي دي، وهول الكلمات اللي عم بسمعهم بالسي دي شو ما كانوا، هول ترانيم يعني لأي فريق، هول كلمتك الحية اللي بتغيرني، وبدي أعلن كلامك أنا وبالسيارة وحدي، أوكي. واللي صار إنه في ترنيمة أنت صالح كمان لبيبو بالجهر وطحية كتير بحبها، الرب صالح للكل، ملكك ملك كل الدهور وسلطانك، الكلام هو من الكتاب المقدس وكتير قوي. وبتذكر اول كلمه كنت عم بقول انت صالح، انا كنت مارق بشهر ونص، انتو بتعرفوا كثير قاسي علي، على قد ما انا قاسي يعني، انا مارق بشيء كان عم ببكيني، مشكله صغيره زعجتني يعني هيك مشكله صغيره. واول ما بلشت عم برنم بالسيارة وعم بقول أنت صالح الرب حنان ورحيم طويل الروح. أنا عم بقول طويل الروح اطلع بحالي إنه لو عندك مشكلة أو قبل ما تقول أنت صالح برغم مشكلتك قد إيه الرب مطول باله علي، صرت قل له أنت طويل الروح عم بعنيها طويل الروح الرب. يعني الكلام رائع، بركي منرنمها بالحلقة اليوم. وبقلكن بقلك نور إنه فلت لساني وفلت دموعي وفلت صوتي بصريخ بالسيارة قل له أنت صالح ملكك، وحس أنا عم بقول ملكك ملك كل الدهور، إنه شو ما رح يصير قدامي وشو ما رح تسكر الدنيا أنت صالح وأنا عم بعلن ملكك والشيطان تحت إجريك. أنت صالح وأنا عم بعلن ملكك والشيطان تحت إجريك. في قلكن إنه الوقت اللي كنت عم بمرق فيه رائع وكمل السي دي ماشي، صرت أسمع ترنيمة مرنمتا جويس بالسي دي إني أحبه إذ مات من أجلي، رجعت عم بتذكر لأنه علنت الإيمان بالأول ما كنت عم بحس، وصرت أنت مت كرمالي أنت عم ترجع تنفخ فيه هيدا الشغف. فقت بعدين أنه أنا مصلى بدموع أنه أنا بدي شغف يا رب، بدي يرجع شغفي إلك، وعطاني الشغف مش بكنيسة ولا مع ناس ولا طفيت الأضوية وكانت الشمعة بعجقة السير نازل من الجبل، كان بنص دين الضوء. بس دايما بقول الإيمان منه إحساس ولا موسيقى ولا جروب، حلو يكون مع جسد المسيح بس شو حلو نرجع للنقطة اللي أنا قال لي يا رب واللي جويس قلتها من زمان واللي أنت عم بتقولها، ذكر الرب وحدك شغفك راح رجع اطلب الشغف ورجع علون آيات وشوف كيف تفلت. هيدا اللي حكاه أساسا بيبو بوقت معين، قال في فرق انك انت ترجع لعند الرب وتقول له مثلا هيك هلا يطلع فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي لان الهي قد البسني ثياب الخلاص، انت ايه حافظه وعم تقولها وانت منك شايفه انه هو اللي تبتهج نفسك فيه. انت اللي صار معك ريكو انك انت شفته انه صالح، كثير ايام بنقول يا رب انت صالح بس انا ماني شايفه صالح، انا ماني شايفه انه هو صالح، ماني شايفه انه هو فعلا صالح معي، شايفه انه هو ظالم معي، شايفه منه صالح معي. في ايام هيك بنكون عم نتصرف، بس بتعرف معي اول خطوه كانت إذا بفكر فيها إنسانياً مع إني ما وصلت لهون، مسكرة عندي مشكلة صار لها شهر ونص مسكرة، أول ما كنت عم بقول أنت صالح كنت تكون صادق، أنا بعرفه صالح بس اطلع إنه عندي مشكلة وين الموضوع بالصلاح، بعرفك صالح بس ليش ما عم تطلع فيي؟ بس أنا اطلعت قلت له أنا مثل ما بعرف الكلمة بس أقول لمرتك جوزتك على الحلو على المر، بيسوع أنا رح كمل معك بالحلو، هيدا أكتر من جواز، هيدا إله الدنيا الرائع اللي مات كرمالي. طلعت عم بقول له برغم كل شيء أنا بعرف إنك صالح أول كلمة يس. بعدين صار القلب كأنه انسكب الروح أو زق الروح القدس صار فيه عم بفيد وصار بدموع عم بقول له لك أنت صالح، إيه أنا بموت فيك أنت صالح يس. عم بحكيها بشغف لأن صدقوني هيدا الموضوع اللي بتمرقوا فيه، وأكيد جويس مرات قاعدة لحالك على البيانو وصرت ينزلوا دموعك، لا في قدامك ناس ولا مغمض عيونك ولا في إضاءة ولا الناس عم بتزقف، هون جمال الإيمان، هيدا البركة بالإيمان. لك الشيء أنا حبيته بتكون نروح بريك أو لا بدي تقولي وبعدين ما نروح بريك لأن كنت بالموضوع كان عم بيحكي كتير لمسني، كان عم بيحكي من هالآية بيبو بن عبرانيين 13-15 بقول فلنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمرة شفاه معترفة باسمه. بعدين كان عم يحكي عن في كل حين في كل الأوقات وفي الظروف بكل الظروف اللي احنا مارقين فيها. فقال اكزامبل، قال هيدا جاب الجيتار وقتها انت كنت، قال هيدا شو لونه؟ قال اسود. قالوا له اوكي، هلا انت مكسره معك ومش طايق شيء والحياه كلها صعبه وهيدا اللون شو؟ اسود. هيدا اسود. قال مع الله هيك، الله صالح، اذا انا ظروفي واوقاتي صعبه هل الله يتغير؟ الله لا يتغير، الله صالح. فهون عم يحكي عن اختيار الشخصي، انه انا بختار انه انا ان كان ظروفي صعبه او ان كان ظروفي حلوه اذا الله لا يتغير. قال انا مني فيك ولا انا مرائي ولا مصطنع. انا كذاب ولا مصطنع. اذا انا بقول لله انت صالح اذا انا مش حاسسها، لانه اذا انا حاسه او مش حاسه الله صالح. وهاللون اسود اذا انا حاسه او مش حاسه هو الواقع. فهذا اللي حلو قال انه انت يعني انا لالي حسيت يا رب بمحلات كنا عم نعبد يمكن بلش التسبيح يمكن انا ماني كثير كنت ماني كثير يمكن مختبره الكلام اللي عم ينقال، بس انا قلت انه انا ما حسكت تمي، انا حاعلن انا حرنم لانه هذا الشيء مزبوط لانه الله هيك. فوقتها انا طلعت وبلشت ترنم هيدي الكلمات اللي هي يمكن هلا بحياتي مش شايفتها، والرب هيك مثل شجعني بهذا الشيء انه يعني انت ما عم تكوني مش صادق. الرب بيعرف وحسب انت كيف عم تقول له يعني بقول له يا رب انا يمكن هلا مثلا ما بعرف مثلا في ترنيمه انت ملجئي بس مش حاسه سوري انت ابرع جمال من كل بني بشر مزبوط سو عم بقول له يا رب انا هلا انا ناسيه قديش انت حلو انا ناسيه في اوقات انا قعدت لززت بجمالك بس هلا مش شايفته بس وقفت اولى قلت اول مره قلت كاعلان لانه هيدا هذا الشيء صحيح اذا انا حسيته او مش حسيته بعد مره بعد مره انا عم برنم وعم بعلن هيدا الشيء صار الرب عم بذكرني بجماله صرت عم بقولك صرت عم بقولك انت ابرع لانه صار الرب عم بذكرني وانا ارجع اقول ارجع الرب بذكرني صرت اخر شيء عم بقوله من كل قلبي انت ابرع جمال من كل بني بشر فقديش حلو انه نحن نعمل هيدا الشيء لو لو هيدا الشيء انت قلت يعني انت بلشت يمكن مش حاسس مزبوط بس صالح انه بعرفه صالح بس هلا ما عم بحس مزبوط بس شفت شو حلو انه انا اوكي هلا انا مش حسيته بس هو ما تغير قديش وهون يعني انا كنت هيدا كنت عم بحكي شوي بالعباده انه نحن بنربح حروب مع ابليس ككنيسه كهيدا حروب روحيه مش وقت انا اتذكر انا يعني وتبلش نعلن الله ونعلن التسبيح تبعنا قد ايه بصير في نصره بحياتنا انتصار رهيب ككنيسه بدل ما نركز انه يا رب اول شيء مثلا بدنا نقول له يا رب انت عزيني وانت عمور هدول اوكي هو طلبات بس وقت انسى هالطلبات وبس ركز على هو قديش عظيم بتذكرهم بنتصر لحالي مثل هيدا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم ركزوا على الله قديه عظيم اعلنوا لو انتم هلا مش حاسين حترجع تصير حقيقه بحياتكم ولحاله حيجي الفرح لحاله حتجي التعزيه وكل هيدا سهيد انا كمان انا طلعت كثير مشجعه من هالمؤتمر مع انه يا ريت قدرت كفي يعني مش عم بقدر روح بس اوكي حياخذ السي دي نفس الشيء انا يعني ما قدرت احضر كل شيء بس عن جد كان وقت كثير حلو هيك كان على قلبي شاركت هيدا الشيء امبارح باجتماع الصلاه مع الكنيسه وعلى قلبي شاركه مع كل حدا انه ما توقف هي كلنا عم نقول لك قدامنا لو انه مشاكلنا اصغر بكثير من مشاكل الناس اللي بالعراق وبالكذا موقفنا وجربنا نقول ابليس ما كان بده رواد ما كان بده جويس ما كان بده ياني بوقت معين نقول له انت صالح او انت ابرع جمال كان عم يجرب يعيقنا لانه عارف لما رح نقوله شو رح يصير فيه فقولا وعلنا والرب صالح وهو بيرتب كل اموركم شو رايكم نطلع بريك اكيد بريك كنت بس عم بقول تحت الهواء انه 12 نهار انا وجويس رح نروح شي لا 7 وعن جد بيكون وقت رائع دائما وقت رحنا ثلاثتنا على قبرص كان وقت تبقوا اذكروني اكيد كان وقت كاخوه رائع وانا دائما بستفيد انه بعرف انه رح يكون بركه بيناتنا امور كثير بقى يلا جود تمار شو عندنا هلا ماذا عندك ماذا عندك انت تسالني وانا بجاوب كيف كان بدايات مني لك دخلك تتذكري وقت جيت وهيك ايه بتذكر تتذكري اكيد بتذكر تذكر ما تنعاد واعيه شو صار لها تذكري يمكن ما بعرف لا تذكرت قديش كنت عم شارك بحفله تخرجي كمان لما تخرجت من الكورس اللاهوت كنت عم شارك بشيء صرنا نخاف جيمي صار في نور وتمر وجويس نحن صرنا طيب ليكو تعالوا من لك صار رحنا ضلنا كم محاضرة نحن بدنا لا سوري صار بدنا إعادة تأهيل لا لا لا ايه شو صار سوري عم نمزح معك ايه شو صار بكورس اللاهوت؟ كنت عم شارك انه كيف انا اول ما جيت على لبنان كيف كنت شاركت اكثر من 3 سنين وبعدين لما جيت على لبنان كنت عم بقول انه انا لما دخلت لهون كنت مكسوره تماما يعني ما كنت بعرف كيف بدي اعيش ما كنت بعرف وين بدي اقعد ما كنت بعرف يعني من الاخر هيك ما كنت بعرف وين اهلي وين كذا انه كانت الدنيا خابصه وما كان عندي اي ايمان ما كان عندي اي ثقه انه رب رح يعمل شيء انه بعد ما انا تاقلمت بمصر جاي يجيبني على لبنان انه كوان يعني تخنت وتخنقت مع الرب كثير صليت وهلا وانت عم تقولوا انه لازم نعلن صلاح الرب يمكن هذا هو اكثر وقت مناسب اني انا هلا على الهواء اعلن صلاح الرب لانه الرب عمل معي اشياء كثير حلوه الرب فتح قدامي مجالات يعني ما عاد في اشكره علي لانه صارت كثير اذا بدي اقعد صلي ما بخلص اذا بدي اقعد اشكره علي قصدي ما بخلص أكثر الهموم اللي كانت بنظري هي إنه يا رب وين أنا وين مجتمعي وين الناس عائلة ما بعرف إيش كتير عم بسأل عنها إنه طب أنا هلأ هون مع مين معي مين كذا فبتجي فرصة إني أجي أعمل انترفيو بمني إلك وكان عندي شيء بشخصيتي ريكو انتبهت لهم أول مرة وبالشغل انتبهوا وسمعت أكثر مرة حكى نفس القصة إنه أنا كنت من الأشخاص باخذ كل شيء عم أحمل شخصي فإذا حكيتني أي كلمة بهجم فورا عليك بدون ما ضحكت جيمي أوكي كومنت سمعته من أكثر من حدا ونفس الشيء صار معك إذا بتتذكر لما كنا عم نحكي وكنت أنت عم تقترح كنا أنا وأنت ونور فأنا رحت ما بعرف وقتها شو حكيت ما بتذكر شو حكيت بس كان ناتج عن جرح كان ناتج عن غباء يمكن بس لأنه كنت محطوطة بوضع لا أحسد عليه فلما دخلت ولما صورنا البريجن ريك اللي هو كتير بيعني لي هلا كنت حدا محطم كنت حدا مكسور كنت حدا إنه شو جاي عم بعمل أنا هون بين هدول الناس إنه أنتوا واو سوبر ستارز ومعروفين وكذا أنا مشي بتذكر إنه حاولت أكثر من مرة أدخل إنه أحكي معكم وهيك حس إنه أنا مش محلي هون يا رب مش محلي انتوا كلكم بترنموا اوكي نور بيقود تسبيح يعني انا شو يعني ماشي كان وقت التصوير كان اصعب الاوقات بحياتي رجعت على البيت بتذكر بكيت كثير بيوم التصوير قلت له يا رب ليه بدك يعني هون شو الهدف شوي شوي صارت اشياء كثير معكم مع كل شخص وصلت لمرحله خلص صار كل واحد فيكم بيعني لي صرتوا انتوا العيله يعني حتى اكثر من حدا لاحظ يحكوني يقولوا لي انه انت تباركتي يعني أنا كل صلواتي كانت رب حطني بمجموعة مؤمنة ترفعني وهذا الشيء اللي صار يعني كل واحد فيكم له تأثير كتير كبير من نور اللي كان يحكيني من مصر يقول لي انزلي انزلي انزلي وأنا أرفض طبعاً وكتير وعن جد كمان كنت عم صلي يا رب عن جد إنه شو هالقلب اللي عنده إنه بعد ما أنا جيت لسه دق لي وبليز تعي تمام خلص تعي بدنا إنه اشتغلي وكذا وقدامك أبواب مفتوحة أنا بكل عنادي قال له لا يعني فيمكن هذه فرصة إني لك شكراً على الهواء طبعا لانت ريكو اللي اول انترفيو معك حسيت انه انا كثير محبوبه كثير مميزه مع انه عشو بالنسبه لي انه عشو انت مميزه كان صدق تمار بدي اقول لك ومرات دائما بقول انه الروح القدس اللي فينا بفرجي الاشياء الحلوه بالانسان لو في اشياء ناقصه بس غريب ما كنت عم بوقف شوف هيدا الشيء فيك الحلو بصدق هلا انت عم تحكي عم بقول يا رب قد ايه وقتها روحك يكون مسكوب فينا ونحن عم نتغذى من كلمتك قديه بتشيل عن عيوننا هالغباشة أو البشاعة وما بتفرجينا غير إشياء حلوة بأخوتنا عم بحكي بكل صدق وأنا اكتشفت هذا الشيء بعدين لأنه حسيت أنه أنت كشخص كتير حساس وكتير بتنتبه على كل واحد فينا بمرة جويس قالتها وأنا كنت شايفتها فيك فكتير مبسوطة كتير مبسوطة على هذا الشيء كتير مبسوطة أني تعرفت عليك وحتى على مريان اللي كان لها اكبر دور يمكن باول دخلتي كانت من الاشخاص اللي كثير تحكي معي ونطلع وندخل وهيك ونفس الشيء صار مع جيمي طبعا حسن حظنا مع بعض بالشغل فكان الاهتمام الدائم بقى هو كان من جيمي لدرجه انه خلص بالنسبه لي صارت هي الاخت الكبيره هي الراعي تبعي وجويس كان لها مواقف يمكن قليله بحياتي بس كانت يعني دائما بتصيب تجي الاساسي ايه انه مره هيك دخلت حتى زورها وحكت هيك ضربتني كم كلمه طبعا عن المحبه فانا بالنسبه انه وعدتني على شيء انا ماني انتبهت له في مره كمان كنا برا عم شاركه بشيء كمان حكيت كم كلمه رجعت عم فكر انه يا رب انه اف انه انت اللي عملته بهيدا البرنامج شيء غير عادي. طبعا ما بنسى انه في كثير ناس على الفيسبوك تبعت لي مسجات باشياء انا ما كنت شايفتها بحالي. بعدين طبعا هون اجى دوركم كل واحد فيكم بطريقه معينه قال لي صدقي هيدا الشيء اللي عم تشوفيه لانه حقيقي وهيك وشوي شوي. والرابع اعطاكي سلطان من تكسير صرتي عم هيدا صرتي انا دائما بشوف انه ضعفنا بيقلب قوه صاروا الناس تدق لك من وراء اختباراتك اللي قبل وكيف عليتي ويقولوا انت عم بتاثرينا لانه يسوع شو عمل بحياتك. حكي ماريا طبعا اليوم كمان كثير فاجئني فانا عن جد كثير مبسوطه وحاسه انه هذا المكان كان يعني سبب بركه كثير كبير لإلي وانتم كاشخاص خلص يعني انا بالنسبه لكم محلاتكم صارت محفوظه بقلبي ما بقى بتتغير وانت يعني كمان انتم وعائلاتكم وانت كمان ولارا لارا اكبر غرفه لكن انا بقول انه خلينا نتذكر بدايات ياي اذا نرجع للبدايات البدايات نتجرس ما كنا نعرف نحكي بقى او ننسى اي على الهوا نبلش فيها سوري نسيناها الاسبوع الجاي بنقلكم عنها مضبوط جوز بنكفيها خلينا نشوف بدايات هيدي السنه شو صار كان يا مكان كان في برنامج سمعوا عنه بكل مكان كان بيقدموا بنتين وشاب من اللبنان بالموسم الخامس صار شي ما كان بالحسبان هو شو هيدا شو رغيق شو هيجي يا عمي وين الحلقة في حلقة وشوف عم بصير وين كلود وين كلود ميرنا يا مسكرين استوديو زادت العيلة كبرت القصة ودخلوا شاب وصبية من سوريا كمان مغامرة جديدة بدأنا خلونا نتذكر شوي منها قبل ما يقلنا المخرج خلص الوقت وفات الأوان ضيوف واستضافنا أنا اسمي باسم درويش من مصر أنا ماهر من حمص أنا ابن شبانية اسمي شمال المنيس ضيف اللي معنا اليوم اسمه أدوين هاي أدوين هاي ميرسي كتير لهالاستقبال حلو يو ويلكم ترانيم كتير رنمنا أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك يحمدك يا رب كل أعمالك صلوات مع كتير ناس صلينا يا رب بشكرك على كل الأشخاص اللي حكيونا لين بين إيديك والإنترفيو تبعه والشغل وكل التحديات أنت بتفتح الباب وليس من يغلق يوسف من سوريا هو بركة بركة بركة فيد يا رب محبتك وحمي بترجاك قديه عنده شغف وقديه هو بحبك أمال من لبنان هي أخت ورفيقة لنا منحبها خليها تلمس محبتك يا رب هي بتتأثر مش لأن احنا بس لأن عم بتشوف الروح القدس والصورة تبعك فينا لأن أنت الرائع وأنت المحبة وأنت كل شيء يا رب الحلوة والمرة من حياتنا شاركنا ألو نور هاي نور هاي أهلاً شقنا لك كل خميس كل كذا هيك مشتاق بحس في شيء ناقصني هلا ليك بتعرفي صعبتني الرشفه تبعيت قبل اول خمس دقائق قبل اللايف واو نور يلا راجع هيدا حلو مبسوطين فيك راجع انت وريبيكا ريبيكا مرات بحس حاله الانسان قد ايه الروح القدس بيكون عم بفيد بمحبته وهو عم بيصلي بصير يبكي انا وعم صلي حسيت بروح الرب وليش ببكي دائما بحس قبل ما صلي له صافين هيك بهالنهار بهالايام بقول يا رب شو بعد بدك تعطيني اعطيتني كثير يا رب ليش هالقد انت خيال انت رائع انت قدوس عم تعطيني كثير بعد اسبوع بيصير لي سنه تماما بصرنا كبيت كعائله سنه تماما ما سمعنا شيء عن اخوي اللي هو كان بالجيش وصار معه شويه مشاكل فصار له 12 شهر ما بنعرف شيء عنه بتوصلنا اخبار متعدده ومختلفه مرة انه توفي مرة انه مسجون مرة واحنا فعليا ما بنعرف هو وين او شو عم بيصير معه جنون وجنينا وبعفوية تصرفنا يلا اوكي نقيلك احلى زهرة يا فراشي نقيلي زهرة تلبق للشعرة على شعرة تشكيلي واو ما معقول بلش فصل الربيع صرنا بالصيف بس انه شو مبسوط؟ شو بكي يا جوي؟ شو بلاقي يا ركوي؟ أنا ما بعرف ولا أنا نحنا فرحانين 31 نحنا فرحانين 31 مني إلك هيدي قصتنا ويسوع هو العنوان. لا عن جد اول شيء بس حسيت فيكم بعد هال بغطي راسي بروح على البيت ليك في هون شق بالارض بس بدي اقول لنور انه ثانك يو لانه كثير حلو الريبورت كثير كثير مش انا عامله ثقب هول اللي تذكرتهم انت بس ثانك يو في كثير امور ثانيه بكره بنتذكرهم فيكم بقى ات واز فيري نايس انت انفضحت مش مزبوط مزبوط لكن شو عنا كمان نقدر بركة نروح على كليب عكس الطيار ونتذكر كمان هيدي الترنيمة اللي انعملت بسات سابق Cool. انت جوز بدك تقولي شيء؟ عن جد؟ شو في عنا هلا؟ ليه قررت هلا؟ حبيت لأن انت عم تضحكي ونطلع. اوكي، عن شو بدك نروح على ريبورت؟ ايه مش لازم. اوكي، لكن ريكاب، ريبورت ريكاب من الك. شوف سوا. ريكاب الك. فقرة ريكاب إلك رح تكون معنا كل فترة تنسلط فيها الضوء على أهم البرامج والمواضيع يلي لفتت لنا على شاشة سات 7. بهالحلقة رح نحكي عن برنامج جديد حبينا بعنوان Follow Me لصديقنا نيكولا معوض. وأول موضوع لفت لي نظري كان سؤاله: كيف بتتصرف في حال تعرضت للتعنيف الشفهي عبر الإنترنت أو السوشيال ميديا؟ السنة الماضية أو هالسنة اللي مرقت في عنا 9 حالات انتحار لمراهقات من وراء بس التعنيف أونلاين. خبرية مؤسفة جداً صدرت يوتيوب بالكم يوم الأخيرين، يلي هي خبرية عن بنت صارت من أسبوعين بس، بنت قررت توضع حد لحياتها من وراء التعنيف. أما الموضوع الثاني اللي لفتني كان سؤاله: هل في حالات معينة بتوافق فيها على الإجهاض؟ told me to lean on her in order to push my baby into the toilet. I felt them taking parts out of my body. بريكاب إلك اليوم رح نسلط الضوء على برنامج ممنوع للزميل عماد دبور. أول زاوية رح نسلط عليها الضوء هي جريمة الشرف. شو اللي وصلك لهالموقف؟ الظروف اللي كنت عايشتها ببيت أهلي لحتى بلشت أواجه عنف أسري. بي في طفولتي حاول يعتدي علي بس ما حدا كان يصدقني. حسب ما فهمت أحد الإخوة باعتبارك يتيمة إنه يحب يقتلك، كيف تم الأمر؟ تفاجأت بإنه خي طالع من السيارة وبده يشيل، بده يطلع المسدس ويطلق علي عيار ناري. لكن هيدا كان ريكاب لك لهيدا السنة تمار، برافو عليك. وعقبال ريكابات كتير تانية. برافو للكل. في عنا اتصال من شخص كتير منحبه وهي من لبنان وبيبلش حرف اسمه باللندا، بقى من إلا ليندا. هاي ليندا. هاي، مساء الخير. مساء النور، كيفكن؟ منيح؟ نشكر الله. كيفك انت؟ نشكر رب. انا عرفت انه اليوم اخر حلقة مشان هيك قلت اليوم وختامها مسك. انتو خمسي مسك عن جد. راجل يلبون ان كان خي نور ولا تمار ولا جويس ولا ريكاردو انت جيمي. هلا قبل شوي كان ريكاردو عم بيقول انه بايبل سكول يمكن مش عامل، ما انت عفويتك كتيبة قلبك بكفي قد الدنيا، هيدا ديبلوم بحد ذاته. ووجه للبيشوشة يلي مجرد ما نطلع بوجه لجيمي عطول بيجيني فرح عن جد. She's full of life. دايما بقول ربي بارك جويس كمان مع البيبي وجوزة عن جد. ربي بارك كل شخص حتى خي نور وتمار كمان يكونوا قاضي لسوريا لأيام الجاي. رب يعطي سلام، لأن ما رح يكون في سلام على الأرض من خلال إلا رب يسوع المسيح، لأن هو ملك السلام، رئيس السلام. وهذا شيء بتمنى أنه كل إنسان يفتح قلبه كمان يطلب المسيح مخلص شخصي لحياته. هون بيجي، لأن هو رب بيعطينا السلام الخاصة لألنا. وبرضه بدي أقول لريكاردو قبل شوي عم بيقول أنه يسوع المسيح سوف يسحق رأس الشيطان، هذا شيء مزبوط. حتى هو عطى هيدا السلطان لتلاميذ يلي هو أتباع برضو نحن كمان. حتى قال لتلاميذه يسوع المسيح أنه سوف تسحقون رأس الحية تحت أقدامكم سريعا. رب عطينا هيدا السلطان. إذا كان كل مؤمن بيعرف سلطانه بالمسيح عن جد كنا نعمل أمور عظيمة، لأن يسوع المسيح قال سوف تعملون أعمال أعظم مني. نشكر الرب عن جد على هذا الشيء اللي عطينا. وحب أقول أنه بهذا الأيام يلي الظلام كاحل وأخبار بشعة عم نسمع عن عراق، عن فلسطين، عن سوريا، عبلدين كتير، يعني أنا اللي بدي أقول يا ربي يحمي شعبه يا ربي، لأن مشيئة الرب مش هيك دايما يكون مشيئته هو، لأن مشيئته صالح مثل ما قلته، لأن رب صالح عن جد. في امور كثير نحن ما بنفهم شو عم بيصير، بس نعرف انه رب صالح. هذا اللي بدي اقوله. كل شخص معنا اليوم اخر حلقه، بس اكيد ايام الجاي فيها يعني كمان الاشهر الجاي كمان رح يرجع يبلش. رب يبارككم حبيبي. شكرا ليدا، لان نحن بنحبكم كثير. انتم عائله مقدسه وفي التوحيد قوه. هذا الشيء بقوله. وكل انسان يعطي حياته للمسيح، لان ابليس ايامه صار قريب بده ينتهي، مشان هيك عم يستخدم كل اسلحته على الارض. بس اللي بدي اقوله، رغم كل الاسلحه البشعه اللي عم بيفرجوا اشخاص، نحن بنعرف من اني سلاح المؤمن هو اقوى. كل شيء مستطاع لدى الله، وكل شيء مستطاع لدى المؤمن. نحن بصلواتنا نحن اقوى اسلحه، حتى اقوى من اسلحه النووي يعني. هذا الشيء اللي حبيت شارك. وبدي اقول كمان ثانك يو لميرنا، لمخرج كلود، ولساكو الحلاق، والكاميرا مان كمان، وكل الاشخاص اللي بيشتغلوا ورا الكواليس. رب يبارككم عن جد رب، لان عملكم بالرب ليس باطلا. ثانك يو. ثانك يو ليندا، وي لاف يو. ثانكس كثير على تشجيعك. سلمي كثير على عائلتك كمان. لكن من ليندا، حسب ما تبقى من الوقت رح نروح على اخر ريبورت. كان في اختبارات، وكمان هيك بنشوف مقتطفات من عده اشخاص خبروا اختباراتهم. ريبورت قصتي لك. اول سالت ليش انا؟ ليش ابني؟ ما بعرف، شعور ما بقدر اوصفه. كل ام تعرف هالشعور. بابا كان ما بيشي، مش مريض، وفجاه سمعوا انفجار وراح. انا بلشت اوعى على هيدي الدنيا، وكان في عندي مشكله. هيدي المشكله هي ضعف بالنظر. اي شيء رح نعمله رح نكون عم ناذي، ما رح نكون عم نرجع شيء، لانه اللي راح ما رح يرجع. قتل النفس الله محرمه. الله يا رب يسامح اللي عمله، ويكون مع هالامهات ويصبرون. نفس السنه فقت فيها بي، كانت اوضاعنا الماديه مش منيحه، كان فيها اخوات عم فوتوا على ميتم. زعلت من الرب كثير، ولمته على كل شيء. كيف تسمح هذا الشيء يصير؟ انت عن جد ما بتحبني ابدا، انت بعيد عني كثير، واخذت لي اغلى اشخاص على حياتي. صار في عندي سؤال كثير كبير، ليش انا موجود بهذه الدنيا؟ اللي استغل هذا الوضع هو ابليس، وبلش يجي يزرع لي افكار براسي. الرب حزين بكل يوم انت بعيد عنه، الرب كثير حزين على بعدك. الرب قلبه عم يتوجع عليك. الرب بيك، الرب حدك، الرب بده يحضنك، الرب بده يعوض لك، الرب بده يعبي لك كل فراغ. وانا عم بسمع الحكي عم ببكي، وحسيت دموعي عم تغسلني. كيف الله محبه وعندك هيدي المشكله، وانت عندك هيدي المشكله وغيرك ما عنده اياها؟ بطل عندي قبول لهيدي الحياه، صار عندي رفض كلي لهيدي الحياه لسبب انه انا عندي هيدي المشكله. طب كيف بدي اعيش بالمستقبل؟ كيف بدي اشتغل؟ كيف بدي واجه هيدي الحياه؟ الرب ذكرني بحاله انه هو المصدر الحقيقي، هو مصدر الشبع، هو مصدر اللي بيعبي كل فراغ. ركعت وصليت، قلت له يا رب انا بعدت عنك، انت سامحني، ولكن انا بعرف بانك انت بترجع بتقبلني. تعلمت بوقتها، وبكيت وصليت وركعت بتوبه، قلت له يا رب شكرا لك، لانه انت يا رب بالوقت اللي انا كنت عم برفضك، عم برفض محبتك، عم اقول بعد عني ما بدي اياك، انت كنت كل الوقت عم تحميني. شو ما كانت المشكله اللي بحياتك، كون اكيد انه ما بقى تطلع على المشكله، اطلع على الرب. الرب اقوى من المشكله اللي انت فيها، والرب اعظم من المشكله اللي انت فيها. كون اكيد انه هو بيعطيك الحل. نحن كنا اثنين، وبعد ما هايك استشهد وراح، لهلا لساتنا اثنين، بس هالمره واحد هون على الارض وواحد فوق بالسماء. يمكن عم نضحك اكيد مش على الريبورت، لا الريبورت كثير مؤثر. وثانك يو كمان على تحضير ريبورت نور. رح نروح بما تبقى لنا من الحلقه قبل ما نودع وهيك بترنيمه كثير بنحبها جويس. دائما الرب يعطيها كان هيك من كلامه انه تعمل لحن وكلمه لك ينبغي التسبيح. مننهي فيها الحلقه اليوم نرجع بنودعكم. فرجانا على اخر ايميل قبل ما ننهي. على اخر ايميل ومن صديق جديد اسمه سعد. هاي سعد. هاي. بس لقلكم شو قايل سعد. سوري بس بسطنا انه عم ننهي الحلقه بصديق جديد تنرجع نلاقيك سعد بعد شهر. بيقول سعد ربي يبارككم، كثير حلو البرنامج، انا بحضره انا والعائله، سلامي لجميع مقدمي البرنامج، رب معكم. فيني يكون صديق للبرنامج؟ أكيد. بس كيف؟ كيف كيف؟ أوتوماتيكياً. لا بده يعمل لايك. فمنشكرك يا سعد، وأكيد حابين بسنة جديدة نسمع منك أكثر وتراسلنا أكثر وتعطينا آراء. لكن منقول لهم باي ومنشوفهم كلنا، رح نقول لهم باي، هيك نرجع لورا ورا تنقول لهم باي. منا كلنا بنشوفكم الموسم الجاي، ما تنسونا الموسم السابع. باي.